انا كانت هناخد الحساسيه دي بتفكر قوي، ده ليها مخ ده وليها عينين يعني، ده بتشوف ده فاهم الترك عندنا مش جرافيتي ده بيتهلك. قال لك لا، ما هي الست كانت مبسوطه من جوه الكون بتاعها، حط ماسك كده من ناحيه وفي الخطبه في السكروتم من الناحيه الثانيه، الحمل ده اسمه جيبناكي. ده كل شويه انت الترام بيحصل له كونتراكشن، بيكش بيكش هو اللي بيجلد الكريستس تمام طول تمام. ده بطن في السكروتم الجيبناكي ليه مين كيس ماسك في بطن في السكروتم، في اكسسري كيس. الاكسسري كيس دول ماسكين في اربع اماكن، وان اوف ذا اكسسري كيس ماسك عند روت اوف ذا فينكس، واحد ماسك في الكاميرا الترانجل، واحد ماسك فوق الاجوانا الكنال، واحد ماسك كرة السكروت. بحيث ان الكاسكا الكبرى لو المين كير رابشر ده موضوع انا هتكلم عليه، وانا في الاكسسر الكيرز هشد السيرفس هيتاخد سايز، يجي لك عند روتو بتينس، يجي لك الكاميرا الترانجل، يجي ورا السكروتم، بس الشرط ما تسمعش عند السند بس ما تاخد سيرفس، هي نزلت وخرجت بس راحت في مكان غريب ما راحتش فين؟ في السكروتم. يبقى اول فرق كان بيهدد السنه بس هو ايه؟ الفرق الثاني الماتشوريشن ستايل. كل ده بيبقى كل ما بتتقل ده بيبقى احسن جزء. والفاكتور اللي كان ريسبونسبل فور ذا ماتشوريشن اوف ذا تيست از ذا هيومن كوريونيك جونادو تروفي. طب احنا كمان بس احنا ما بنقدرش نتكلم ستاتستيك، انا بتكلم كده. يبقى انا عندي تو فاكتور ريسبونسبل مين فور ذا ستاند اوف ذا تيست، ذا هيومن كوريونيك جونادو تروفي تمام، والسوبرناكلم هو اللي بيجاي ذا تيست طور ايه؟ فايت بطن في سكروت خد. بصوا يا جماعه التست بتوصل عند الانترنال لينك في الشهر السابع. انت رايت راح تخش الكنال في الشهر السابع. تجيب الاكسترنال لينك والنيك اوف سكروتم على الشهر الثامن، تنزل البطن اوف سكروتم في الشهر السابع. يعني كده كل العيال اللي زادوا في ماتشور. خلاص بويز هتولدوا اكيد باي اند ستاندرد، بس هتولد من سبعه ولا تولد سبع شهور ونص وكملوا في حضانه وكده، بس دول ممكن يعني الكيس بتاعتهم هتنزل 10 انا اند ستاندرد ان هو ما اتولدش فول تيرم تمام. اللي اتولد فول تيرم تسع شهور وعنده تيست مش موجود ده لو عليه اند ستاندرد، انما اللي اتولد بريماتيور ما اقدرش اقول عليه اند ستاندرد لغايه ما يكمل فول تيرم، لان هو اصلا كده ياخد كان ديورنج ذا 7 مانث انتر تراين التيست بتاعته فين موجوده في الانفايرمنت تمام كده. نتكلم بقى عن موضوع سنتين كويس. لسه هنبتدي لسه هنبتدي صفحه 8 دكتور عايزين 9 10 عارف ان ده مصطفى دول صوت لوحدكم ايوه الاولاد بيكتبوا كتاب مش انا عارف يا بنات وحشين واقفين جد ده انت رياضي جاي بيتكم جد كلهم صوت كده لو انت حافظ جوه جاري كمان انت ساكن فين؟ معايا في معروضة هنا جد اوكي مش ده خمس دور مش ده خمس دور طب انا اقول ايه؟ لا حاجات ما انا متعود عليهم كل ده انا متعود عليهم؟ انت اللي جيت العمد الثالث الثالث خش يا صفحه 80 صفحه 80 صفحه كده مش صفحه 80 فنصفحه ده بقى الموضوع انا بقول لك 1% من كل اثنين تمام هيتولدوا بعمل ستاندرد تيست، يعني بيقول لك من كل 100 مولود يوميا تمام مين تمام 99 مولودين طبيعي واحد تمام عنده هو 1% ما بقاش كلمه واحد ما هو 1% يعني عنده عنده ستاندرد تيست. من ال 1% دول ممكن يكون عند حضرتك 20% عندهم بايلاترال، غالبا ما بتبقاش يونيلاترال تمام. واللي عندهم بايلاترال عنده ستاندرد تيست دي اسمها كريبت اور كيدز، يبقى البايلاترال عنده ستاندرد تيست كوم كريبت اور كيدز، ونسبة البايلاترال 20% من الواحد في المية اللي فوق. يعني تعالى تقول لي 80% من الأرض ستاند بتاعت يونيلاترال اه قال لك 80% حلو. ولو يونيلاترال بتشوفوها أكتر على الناحية اليمين ولا على الناحية الشمال؟ أنا بشوفها أكتر على الناحية اليمين. لأن الليفت تيست نزلت بدري عن الرايت تيست بأسبوعين. تمام دايما عندنا الليفت نازلة بدري عن الرايت باي تو ويكس أنتر تراين. أوت عشان نزلت بدري شوية تلاقي دايما أوت أوف سبروتم عن الرايت. عشان بقول لك لو في واحده ناويه تتاخر وما تنزلش يبقى غالبا هتبقى مين؟ هي اليمين. النقطه الثانيه ايه الفاكتور اللي ريسبونسبل تبع كل حاجه بتاعته؟ عارف الفاكتور ريسبونسبل عن الاندستاند بتاعته ايه النظريات اللي اتحط خارج قال لك ان السيستم ما تنزلش. اول كلمه قال لك ما انت قلت ان الريسبونسبل فور دوميستيكيشن اند جروث اوف ذا فيتس از ذا هيومن كوريونيك جونادو. فانت لو كان عندك جين بريجنسي ديفيشنسي في هيومن كوريونيك جونادو في السيستم ما كانش هيطلع ماتيوريشن ما كانش هيكبر احتمال كبير ما يكونش نازل. هذا الفاكتور بقى. ناس قال لك او العكس هي كبرت زياده عن اللزوم بقت لارج تيست لارج اكسبيرمنت بحيث لما جت تنزل الباسج كانت ضيقه عليها فاتحشرت فالباسج من الجوانا الكنال وما عرفتش تكمل وطبعا ده فاكتور عبيط يعني كبرت زياده عن اللزوم واتحشرت في النص احنا هنهزر خلاص يعني ما فطبعا ده كلام الفارغ. من ضمن الفاكتورز اللي اتحطت قال لك يمكن كان وهي نازله قابلها باند اوف ادجيجن كده يعني في انتر ابدومينال باند اوف ادجيجن ناقص البرايم عاديه فاجيون بنزولها النمو الديشن دي في السكه فعكسها مهتم. قال لك اوكي ماشي الف مبروك مفيش مشكله برضه تحس ان الكلام فارغ. ناس قال لك لا ما ممكن يكون الجبرناكلم رابشر اشتاس السمكه اللي اللور كل بتاعها ماسك فيها من ناحيه وماسك الخطه من الخطه من ناحيه ثانيه. قال لك لو حد ده رابشر انتراكتوراين ما عادش في حاجه بتخلي التست سكور تسقط فلو حصل رابشر قدامين جبرناكلم خلاص ده هيخلي التست ما تنزلش. نقطة ثانية واحدة. The most important factor اللي احنا عارفينه كجراحين يا سامح شورت سيستماتيك كود. وبالذات في الأمانة شورت سيستماتيك كود التكتيكلر ارتري. التكتيكلر ارتري هتطلع من الورطة عند ال 3. لأن التست اتخلق امتى؟ تحت اللي هو الكدني مش الكدني واخد رينا الارتري ال 2. وانت بتقول ان التست اتخلق امتى؟ الكرايم تحت الكدني. يبقى واخدة من الورطة من ال 3. حلو. لو تقدر اصلي كبر كبر كبر كبر وصل عليك كبر معاها وهي نازله نازله وكبر لقيت كده وراح واقف هيعلقها لك وهي تطلع كده. يعني المشكله دايما عندنا في الاراس في التستكرا خالص ما انت بتقدرش في الماتيك كورد. الماتيك كورد في بار وفي فين وفي حاجات كتير قال لك كلهم قصيرين يعني قال لك لا اللي احنا بنقعد قصير دايما فيهم هو دي تمام التستكرا. بالتالي ده موست امبورتنت فاكتور اكشولي خطر اللي بيخلي تحكم في السيشن انت لو عندك شورت لان هي جايبه الحبل بتاعها ورا لو الحبل ده طلع قصير وهي عايزه تنزل مش عارف ما هي مش بتشد تيجي وتنزل لوحدها اوكي. فدي ذا موست امبورتنت فاكتور في الامر الفني. التكست لما نزلتش حضرتك ممكن تبقى هاتي قال لك في اي حته مكان نزولها بص مع بعض في ناس حضرتك هتلاقيها انت تحت الكدني زي ما هي مكان ما اتخلقش ما اتحركتش. في ناس ثانيه هتلاقيها موجوده عند الانترنال رينج وناس هتلاقيها موجوده جوه الانجوينال كمان فكره نازله وناس تلاقيها عند الاكسترنال رينج او النيك اوف بسكروتم وبعد كده خلاص بعد النيك اوف بسكروتم مرات طبيعي انها تكون في البطن وده مكانها يعني ما اللي عدى تجربه البطن بسكروتم ما خدش نورمال بقى يبقى السلايس اللي ممكن تلاقي فيها عند السند سيرفس انتر ابدومينال تحت الكيبي عند مدخل الكنال الانترنال رينج جوه الكنال يا اما عند الاكسترنال رينج يا اما عند النيك اوف بسكروتم خلاص على كده احنا بعد كده هنتطور نزلنا مفيش مشكله بعد كده. سؤال عن حضراتكم دول بعد اذنكم ابص في الكتاب تفتكروا العيال اللي عندهم اند ستاند تيست وات اباوت بوسبل كومبليكيشن. ايه المشاكل اللي انت عندك اند ستاند تيست؟ ايه المشاكل اللي ممكن تحصل النهارده وبكره وعلى المدى البعيد حتى؟ الكون لازم تكتب. ايوه مع السيوني لاترال اند ستاند مفتاح تاني شغاله يعني. خلاص يبقى ستيرنتي لو باي لاترال اند ستاند تيست. لا اكمل اسامح دي لحظه بس الجمله دي لسه ما خطيتش عندي. احنا الاسترومات عندنا معتمد على تمبتشر معينه. وربنا عمل سكروتم حتى احنا كجراحين دايما بنقول سكروتم از ذا اي تي اوف ذا تيست هو الاير كونديشن في الجو البرد يجمش ويكونتراكت يجيبها ناحيه البودي علشان التمبتشر تكون اعلى في الجو الحر ريلاكس يبعد التيست خالص عن البودي وبالتالي هو الثيرموريجيليتور بتاع التيست هو السكروتم علشان ربنا عامل دايما الاسترومات بيحصل ان السيرتن تمبتشر بس الموجوده انتر ابدومينال ما نزلتش سبجكتد تو ذا هاي انتر ابدومينال تمبرتشر وبالتالي الهاي تمبرتشر انهبت السبرماتو جنتل تمام. انما ثانيه واحده ذا هاي تمبرتشر دوز نوت افكت تمام السب اللي هم السبتودي سب اللي بتطلع في السبتيرون وبالتالي السبتيرون في السبتيرون نوت افكت وبالتالي السكند افكت كاركترز والنادر بي افكت يعني نورمال ميل عادي جدا راجل طبيعي كتي طبيعيه الشعر مفيش مشكله خالص انما المشكله ما بيخلفش. بروفايد انها ايه؟ باي لاترال. تاني كومبليكيشن سامح قال لي مالجنسي. يعني قال لك الامر ستاندرد تيست بقى لايبل فور مور يعني فيها مالجنسي عام نورمال ستاندرد تيست. هكمل لك الكلمه دي اللي عندي سامح وانت خلصت خالص الامتحان. على قد الامتحان هيخلص السنه دي الكلمه دي فشفت فيها تماما. ان الانت عبدالله مستفسر خلاص اتحايا ريسك جينها مالجنسي اكتر خلاص انما الكتب الاجنبية كلها تنفى كلام طبعا مضطر المصطح قال لك في العرمانة لفتان في الصدر والاولاد ان الانزف او مالجنسي الانت عبدالله مستفسر اكزاك لوكتر الانزف او مالجنسي في نورمال بستان في الصدر يعني عايز لك ان ادم ده كان هجيله في يوم من الايام في السكتر تيومر هجيله ده كان جوه البرد قال لك هي كده ده طبيعي ما لقيناش ان الامل دي كانت خرافه احنا الاجانب قالوا كده في الكتب الجديده يعني في 2002 قال الكلام في 2002 احنا في 2007 5 سنين قال لك الخرافه القديمه ده احنا كنا بنتكلمها ان الانتر ابدون بتسافر ات هاير ريسك هتيجي تفكر ايه اللي إيه خلى الانتر ابدون بتسافر ات هاير ريسك ان ده مريم ترانسفورميشن ما تجيش بقى تفتش يعني حبه سخونيه وانت جوه كورن يعني هو يعني الكور تمبرتشر من جوه كام؟ كام الكور تمبرتشر بتاع المزود؟ حسب الترمومتر بتقيس التمبرتشر جوه كام؟ 37 اوكي؟ ده انت احيانا بيبقى الجو بره في 46 و45 و50 يعني ما لو كان الكور تمبرتشر جوه ما عملتليش ان التمبرتشر بتاع الماليجنسي يعني احنا على قدنا نقول الكلمه دي وفي يناير 2008 حديث فورجيت خلاص ان الانت في مالجنسي في الاند ستاند تيست اكزاكتلي ايكوال تمام في الانت في مالجنسي في نورمال ستاند تيست كانوا زمان فاكرين خلاص ان الانتر ابنورمال سبجكت لهاي تمبرشر والتمبرشر مي افكتد وتزود ريسك اوف ميوتيشن تمام في السلبز وفي الدي ان ايه بتعمل بلدنس وبعدين اكتشفوا الكلام ده كلام تاني وعملوا احتمال على لارج بابلز يعني ابتدوا يعملوا على الافات 5000 عن اند ستاند تيست و5000 بني ادم نورمال بعد ما 10 سنين ده الاند اوف مالجنسي دول زي دول بالظبط مفيش حاجه اتغيرت زمان بتتكلموا على ماينورتي لان احنا النهارده عاملين لارج ستادي ايه تاني كومبليكيشن في الاند اوف مالجنسي غير انها مالجنسي والفيرتيلتي ممكن تلاقي بالذات في الانجوانال كمان مش اي واحده طبعا اللي موجوده في الانجوانال كمان مزنوقه لايبل ان يحصل لها تورشن وسبرات كور تويست بالذات ان انت جاي في حته الموج فيها رزق شويه بالظبط لما تحت بقى البرمجه وتحط رجل على رجل مره واحده كده وهي في مكان ضيق تقوم تراب لا تحصل لها كده هي نورمال السكروتم السكروتم خفيش السكروتم وسعاي تعرف تلف فيه براحتها وتتحرك براحتها مش مجنوح يعني حتى نورمال السكروتم لو حد فينا بتسمع تلف كده عشان مكان واسع تقدر تعدل نفسها يعني كره الحرب لما تحطها في الانفاينل كمان كمان ضيق جدا هي على قدها يعني السلك لو انت لفيت ما تقدرش تعمل نفسك وبالتالي سلايد فور تويت او تورشن او سيستماتيك كورد اكتر من النورمال ديستنس صح غير لايد فور كروما صح بالذات برضه اللي في الانجوانا ريجن الانجوانا ريجن دي فيري سوبرفيشال برضه ومزنوقه سايد جين تمام برضه حد حطيت رجل على رجل اي خط في المكان ده برضه غير السكروتم السكروتم سكابيشس تمام موجود في البين ديسايد فالاندستاند اللي في الانجوانا الكنال مور لايد فور كروما عن النورمال ديستنس يبقى لغايه دلوقتي انفرتيلتي وتورشن وتروما ومالجنسي فاضل واحده كمان. ده الاباظه كده ده الاباظه اللي يعني حد اتعلق فيها وكان هيقع وقع من هنا. ده بالظبط. 75% من الحالات معاهم اوبيت انجوانا كده. الانجوانا كمان الامر ستاند تيست تبقى لسه ماتيور عن نورمال ستاند تيست ما تبقاش بنفس الحجم. وبالتالي ما تبقاش في الشيلينج ده كمان توتال. وطالما الكنال واسعه والتست والكورد از نوت فولفيلنج ده كمان توتال انت مدي التست تمام ده مومنتم او التست ينزل وراك اوكي طالما مدي التست مومنتم او التست ينزل وراك يبقى انت ممكن تعمل اوبليك انجوانر هيري ليه طالع عند حضراتكم؟ ليه 75% بس من الحالات اللي معاهم اوبليك انجوانر هيري ليه مش 100% من الحالات معاهم اوبليك انجوانر هيري؟ دي جوست اون 75% اللي عندهم ستاند تست معاها اوبليك انجوانر هيري مثلا يعني قصدي في الليفل ممكن هي توصل لو كان في مدينه يبقى في وراها حاجه ايه مشكله؟ يعني كنا رينج ده انا حسبت لك كنا رينج سوري فاز طب وبعدين يعني كنا رينج مشكله ازاي الفكره يعني الان تحت من تبت اللي تبت تحت تبني وما نزلتش مفيش كمال اتعملت اصلا في زمان لما تبت كل هرنيا وتشكوا ان مفيش اوبننج اسمها الانترنال رينج وان الفاشل ترانسفيرسال كان في فور والست دخلت فيها ضغطها نفسها اول كفر اللي هو كان اسمه انترنال سبرماتيك طب وهي اللي كانت ما بتخش ما بتخش وراها واي حاجه عايز تنزل تنزل وراها طب اذا كانت هي فضلت تحت اللي هو الكور بتذاكرني وفضلت انتر ابدومنال ما نزلتش يبقى مفيش انترنال رينج وبالتالي يبقى انت مفيش مدخل تخرج منه من البطن على بره وبالتالي مش هيجيلك ايه؟ فهمت؟ عشان تعمل حساب الانتر ابدومنال يعني عايز اقول لحضراتكم ان الديك انجوينال هاد مش هتقول دي اكسسس لناس في الانجوينال كانال وقت في الانجوينال كانال ما كملتش لتحت انما الانتر ابدومينال سيستيتل عمره هيبقى معاها فرق لانه ريدي مش عند حضرتك انجوينال كانال. طيب نيجي بقى للكلام الكارثي كلينيكال بيتش الطفل عنده سنتس بيقولنا ازاي حاجات دايما يا اما امهم يعني دي ومامته اكتشفت ان هو بيتغير ديورنج ذا ايرلي لايف ان هو عنده وان تيست بيحس بالسكوتا طبعا خدت بالها فجت هنا ودول امهاتنا طين جدا ما بنشوفش المنظر ده كتير احنا للاسف يا اما الغالبيه العظمى بيقول لنا بعد ما بيظهروا بيكتشر اوف كومبليكيشن يا اما في روماتيك كومبليكيشن ثلاثنا طبعا حضرتك عارفين ان حضرتك بعد ما تخش ثانويه عامه عايز تخش كليه الشرطه او كليه الحربيه في الجيش الدخول فيه كشف طبي كشف طبي بحقه حقيقي مش كشف طبي اللي انت عملته لما تخش الكليه دول كان يا حبيبي اتنين وضح مع السلامه ما كانش فيه ما كانش بجد؟ في واحد داخل معايا كان عنده ماشي عادي يطلع طيب لو عايز تعمل مفيش مشكله انما طبعا هم عندهم الكليات دي مفيش فصال كشف طبي كشف طبي ده ما بيخش كشف طبي ولا هم عيانين مرض ويقوم ضرور عيانين مرض تماما يخش كده كيوم ولادته وامه فدول ما فهمش فصال دول طبعا اللي عنده سنتر كان لحد يروح هيكتشف يومها ان هو عنده هو كان عارف ان عنده سنتر ما كانش راح كمان مش هيقعد يحرج نفسه يعني بس نفسه اكتشف اول مره ما بيطلع في الكشف الطبي في الكليات العسكريه تمام احنا بنعمل في الكوميشن اساسا هنا في الكليات العسكريه اوكي الساين بتاع حضرتك يا دكتور قال لك كلام فات انت اول ما هتشوفه هتعرفه من اول بصه هتلاقي السكروتم لما هتشوف كومبارتمنت 1 كومبارتمنت هتشد ايدك وتحسس عن السكروتم بدل ما تلاقي كيتو سبيسز هتلاقي 1 تاسس اطلع فوق وحاسس عن انجوان الكنال ممكن تلاقيها مش احتمال تكون جوان انجوان الكنال واحتمال ما تلاقيهاش تبقى ساعتها انت تمام الضم طب نفترض انا حسيتها في جوانا الكنال فقلت يا شيخ ما نزلش جوانا الكنال طلع عمر مره واحده كده يا دكتور جميل قال لك يا سلام وليه مش انجوانا الليمف نود هي ده اشهر مستوى اللي بيطلع هنا في الانجوانا الكيز انجوانا الليمف نود موشن سيكنس هنزل المركب ولا ايه؟ السيكلينج سنسيشن التست هي نورمال سنسيشن التست لا بلاش التستيكلر بين التستيكلر بين دي تفضلش ده نورمال تستيكلر سنسيشن ربنا خلقه اللي هو بروجيكتيف عارف حضرتك ماتش الكوره ما بيعملوا حيطه ولا بيعملوا كده بس الموضوع ده ليه؟ ايوه الكوره وجات فيها يحصل ايه؟ يجيله برضه فيجل اب تو برادي كارديو كارديو كارديو ممكن يموت تمام؟ التست لو اتخلطت او لو انت مسكت التست يا فاهم احنا عملنا جنتل سكويز صاحب الشأن هتلاقيه مره واحده ابتدى يخش منك نوزيا فوميتنج وابتدى يبقى سويتي وبرادي برادي برادي برادي اب تو ارادي اوكي؟ حتى هم بره بيعلموا الفيميلز عند الجيرلز فور ذا سيلف ديفنس ميكانيزم if you attack by male او واحد ضايق في الشارع واحد بالعكس تقول لك سيمبلي اقدر وبعدين احنا دكاتره برضه المفروض ان هو ده شغلنا يعني احنا محترفين احنا المفروض ما نتخانقش زي بقيه الناس انت عارف انت بتتخانق فين وبتضرب فين جاست اتمبل كيك في السكروت هيتساوي مع الارض حطه ممكن يخش في ارست على حسب الديفكتيف داتروم لو قويه شويه هيجيله كارد كارد ولو مش قويه هيتكوم على الارض من برادي بتريد كارد كارد فوت بس فلاتس بالبرين قال حضرتك تكومه على طول فالنهارده التست دي سنسيشن فانا اللي يبقى عنده في البتاع في المجوانا الكمان بعض امسكها فقعد فيها والاقي الواد قاعد يبتسم اللي هو بتسم معاه مش ممكن تكون دي تحت يعني تمام انما امسكها وبعصر ايدي واحط ايدي على البلس من الناحيه الثانيه الاقي البلس هيجي بينزل بينزل لا خلاص بتسم ده لان هو طبعا هيبتدي عايز يرجع عند التكنيك سنسيشن بتاع التست تاني دي ذا نورمال تكنيك سنسيشن غير التكنيك فين تاني يعني تفاضل لما تحس دي نورمال سنسيشن ربنا خلقه بروتكتيف ليها بيحميها من الكون بس عايز اوري حضراتكم صوره الصوره اللي على طول صفحه قبلها في صور بالالوان اللي هي اوف ذا بيج 80 في صوره تحت اللي تحت ولد عنده سنتر تست واخدين بالكم الصوره من الصوره تمام كومبارتمنت ولا تو كومبارتمنت واضحه جدا ان وان كومبارتمنت بيتقال على طول اوكي ده لو عنده كومبارتمنت بيتقال له الناحيه الثانيه فانت من غير ما بتمد ايدك قبل ما تخش في العيال دول قبل ما تجي لك على البوس ان وضع عنده ستاندر تيست واضحه يعني يقول لك عرفت منين تحت تقول له لا يعني مسكوتك قدامي باين وان كومبارتمنت مش تو كومبارتمنت في واحده ما نزلتش لو دي مش قديمه دي سكروتا خالص اللي عمل سكروتا من التيست لما نزل سكروتا اصلا كانت حته تيست ما لهاش اي معنى بدون في اطرافك التيست لما نزل بتقولها هي اللي وقعت وخدت الجلد جلد الديك وراح عمل مساله سكروتا اوكي الديفرنشال دايجنوز بتاعك في اندرستاند سيستم. قال لك موضوعين هتكلم عليهم النهارده انا، موضوع اسمه التراكتايل تيست وموضوع اسمه الكوبر تيست. برضه في الاثنين حضرتك تاني سكوتنج دول مش هتكلم عليهم حاجه. قال يقول حضرتك ربنا اصلا ما تعملكش تيست تفتكر الاجانب تعمل عضمه الاطر فهم ما تلاقيش حاجه وتقعد حتى ما تلاقيش حاجه خلاص ما تتعبش نفسك هي ما تخلقش انت هنا على كده. او كان في تيست بس حصلها في يوم من الايام تفتكر الاطر فيه زي مثلا مفاتيح الصاروخ كان فاتت كل من انتاج مامش مش كان بيجيلهم مامش كان بيجيلهم بعدها كويس روكات كانت تعمل تستكلر هاتف. وانا فاكر في ال لما جيت في بريستا اول سنه لما دخلنا في الجانيكو ماسكي رجاله لما دخلنا في الجانيكو ماسكي قال لك ايه تفهم الاكل في تفهم بيتو مامس خلاص في استرونيا. فالنهارده ممكن حاجه كان الولد ده مولود بتست كويسه جدا بس افتر تشيل اتاك اوف مامس حصل له تفهم الاكل في التاسس جت فايبروز وجت اتروفيك لما تيجي تحس على السكروتم في واحده كويسه او ممكن تلاقي فيه مضروبين والساعه الثانيه بتاع عدت السمسميه اللي هي تقريبا مش موجوده يعني عملت تجديد مش لاقي حاجه فيها. اوكي فده الديفرنشال دايجنوز. فطلب حضراتكم يا اخوان يقولوا لي ايه الانفستيجيشنز اللي ممكن نعملها لواحد عنده اندرستاند سيستم. الترا ساوند ممكن نعمل سي تي الكلام ده كله معمول لحاجه واحده اني ويتش فايل. هي الانت اصلا اللي في الانجوينال كمان اكشن ما انت حكيتها يعني. يعني حتى لو بتعمل الترا ساوند كده انت فوق البيعه انما اللي هي موجوده جوه الانجوينال كمان ما انت حكيتها. عرفت انها تست فروم ذا سيكننج تمام تنسيش مش اكتر من كده. وسام تايمز نعمل هرمونال بروفايل عشان نطمن عليهم نعمل لهم تمام تستستيرون ال اتش اند سو اون بس ذا انفيتيشن اوف تشارت عشان ام سي كيو. اوكي اذا فراست منظار ولا فراست دايجنوستيك ان تكتب نقدر اعمل العمليه من خلال المنظار. طب نعمل عمليه المراره بالمنظار وكله بالمنظار يبقى تخش بالمنظار تشوف بعينيك جوه البط. محدش اللي قال لك مش حد شاف صوره بيحكي لك بس شفت بعينيك انها موجوده تقدر تاخدها وتنزلها. يبقى الابروش في الدايجنوستيك اند تمام كده كده. هنعالجهم ازاي؟ ما لهمش حد في الجراحه. العيال طالعه عامله كام سنه ما لهاش حد هتعمل عمليه هو واقف ما تعرفش تنزل لوحدها يعني. اوكي طيب تاني نقطه كبيره جدا وبتيجي عندنا برضه في الام سي كيو الاوبتيمم تايمنج بتعمل فيه العمليه قال لك سنه 30 ليه مش قبل سنه 30 وليه مش بعد سنه 30؟ ردوا عليا ليه ما تعملش عمليه قبل سنه 30؟ طيب بتاع انا مالي مالنتين دي انا مش عارف تتسبب انا مالي مالنتين عامل له ايه؟ انا بعيد عنه خالص وبعدين بتسبب هنا في الانجوال ده كلام مثال بتكلمك تجيبها في قصه مسكوت انا ما بعرفش مالنتين خالص. دي مش هتبقى اقول لك ليه؟ البينس اللي انا كتبنا الاورجن اي غلطه دي الشكل هتعرفها يعني في حشان هيعرفها عنده هاي سبيد فياخد باله. انما تاسس هيدن انا مش عايز اقول لك ان معظم عيني اللي بشوفهم في حياتي عندهم حساسيه تاسس. عارف ليه؟ ليه؟ عشان اتجوزوا مش مخلفين. لو انا اكتشف ان عندها حساسيه تاسس عشان انت متجوز مش مخلف. ده فيرست تايم. يعني انت قلت جود باستي فاكر نفسك نورمال مان. هو فعلا نورمال مان. فيعرف ان عنده حساسيه تاسس. قبل شفت دي سكند تاسس ثلاث تاسس واضح جدا جدا ايفري ثينج از جوينج جود. هاو كان يو نو؟ اصلا يو هاف وان تاسس او تو تاسس. وحتى اف يو هاف وان تاسس في ناس ما تعرفش ان ده كده نورمال. مش هيعرف منين. هيكمبير على ايه؟ شاف مين عشان يعرف ان هو ابنورمال؟ ولو شاف هيشوف ليه؟ وفين؟ وايه المناسبة؟ هتقولوا بقى حاجة هوموسيكشوال على كده؟ ما انت تقول لي يعني شفت او دكتور انت ليه خليك تشوف تاسس سكوتر؟ يعني ليه؟ ايه الانديكيشن؟ يعني مين؟ اوكي لما تشوف لوجيك لا ممكن فعلا ناس تفضل تخيل اندر ايدج وهو مش فاجيان خالص ان هو عنده اندر ايدج. اوكي؟ انتوا بس كلامكم صح. انا مش قبل سنه سنتين قال لك الستراكشر بتاعت السكوت كود زي الفاين اهم حاجه على اطلاق الباص. الباص اول سنتين ربع الشعره اللي فاتت بجد مش هتقدر. ولو الباص اتعور منك خلاص وانت لبستها الف مبروك عامل زي ايه؟ ما انت لو قطعت الباص وهي نزلت طب مين اللي هيترانسميت السبيرم منها لغايه فوق؟ ما هي مالهاش لازمه فعلا يبقى انت كانك منزلها منظر يعني. اوكي؟ وبعدين انت مستعجل على ايه يعني؟ استنى على سنه سنتين يبتدي الباص يبقى حاجه ليها قيمه محترمه تعرف تثبت اكتشاف العمليات ما تتطورش. طب ليه مش عايزين نستنى بعد سنه سنتين؟ قال لك كل ما حاجه تستنى اكتر تمام هيحصل كونديشن للسبرماتوجينيز طول ما هي موجوده جوه البط. طب جاك لاحظت تمبشر انت عمال تعمل ديستراكشن اوف ذا سبرماتوسايت وبالتالي احنا طبعا اخر سن لو ما نزلتش بعديه الف مبروك ما عادش تسوى سبع سنين. يعني بعد سنه سبع سنين احنا بننزلها منظره شكل عشان سايكولوجي انما سبرماتوجينيسيس واي لا خلاص انتهى الموضوع. فرقت ابو هرمون اقول لك ما هرمون اللي هيكون شغاله انت هرمون الهرمون شغاله مره شغال مش مشكله يعني انا بعت لك عايز تسيبها تسيبها شغاله شغاله خلاص انما ده اوبتيمم تايم سنتين وما تستناش اكتر من كده ان ثلاث سنين اربعه خمسه كلهم تتاخر كل ما السبرماتوجينيسيس والبي مور عملت كده ليه؟ مكشر قوي لل ما طبعا بص انا قريت السؤال بس عايزك تطلعه بس عايزك تطلعه بعد كده انت مكشر ليه عشان تسالني سؤال اسالهم السؤال يقول لك هو كان في سبرماتوجينيسيس انت من كتر فيه راجل معاه حق برضه انا لسه فاكر احنا هنقول في القعده انت كل حاجه هتقولها هنقول لك امين انت تعينك هنرد مع الراجل راجل معاه حق والله هو في سبرماتوجينيسيس انت من كتر فيه انا شفت الثقه طبعا ما ترند جديد هنجوز عليك كل عشان سنتين ثلاثة سنتين عشان يطلع يخلي هو ايه اللي قال طبعا ده؟ بقى مارس ايه في سبرماتوجينيسيس جاهزة من سنة سنتين وبعدين حل السبرم دي حاجة ايه؟ ليه يعني؟ لو في سبرماتوجينيسيس عند سنة سنتين ثلاثة بتعمل بيهم ايه؟ عارف السبرم بعد شوية بتطلع تبقى متحوشة فين؟ سنة الجاهزة هو بتعمل لها سنة الفلويد عشان تتغذى عليه تمام لو عدت ثلاثة لخمس ايام وخدوا في مكانها وما خرجوش بيموتوا ايوه الله ينور عليك حلو صح الستيم سيلز بتاعتنا احنا اتولدنا فيها كلها عايز اقول ايه؟ ان احنا ميلز وفيميلز ربنا حط لحضرتك الريزيرف بتاعك من كل سبيرم يوم انت اتولدت يعني انت نازل مستسس متجمعه فيها السبيرم هي البرايمري هي البرايمري سبرماتوسايت اللي هي الستيم سيلز اللي هتطلع من الكيبريتي دي اللي هتيجي لها ديفرنشيشن وماتيوريشن مش دي سبيرم يعني انت السيس ما بتصنعش سبيرم انت السبيرم اتخلقت فيها تمام يوم ما انت اتخلقت انت ريتراين والاوفر اتخلق في عدد الاوفر بتاعه يوم ما اتخلقت انت ريتراين وعشان كده الناس اللي بتولدوا بازو سبيرم بعد ما تكبر يقول لك ما بيخلقش ما عندناش فينا ناس ان انا ازو سبيرم انت اتخلقت خلقه ربنا اصلا انت ريتراين بقى انت بس نازل ببنك مثلث انت نازل احنا الجين كلنا مش عارفين الدنيا بقى 9 شهور بالنورمال نمبر بتاعك كل اللي عايزينه تعرف الكيبيتي دي يحصل لهم ماتيوريشن فطبعا انت ابنورمال تمبرتشر عارف تيجي تعمل ديستراكشن للستام سيل اللي هي برايمري سبرماتو تايب مش المكتوب السبرم اد فور بيبر تي فبرأي تبتدي تشتغل وعايز تعمل ديفرنشيشن عشان تطلع طول سبرم ولا كمان ما انت تحط رصيد كله من زمان ما تعرفش البنك اتحرق انت صغير ودول الفلوس كلها اتحرقت وما عادش في حاجه هو ايه هو ده في اجهزه مش فاهم ان البرايمري سبرماتو تايب تكون هو موجود ولا بتعمل هو صغير انا دي عمل انتر فاكرين موجودين كله اتعمل لنا انتر تراك وكل عايزينه من حضرتك ميل وفيميل ده تعمل بيبرتي اند ستام سيل البريمتيف سيل اللي هم دي ماتيور جاميتوسايت اندر ذا افكت تمام وبتفكر لي هرمون بتبتدي تطلع لنا سيبيشن بتبتدي لحضرتك ماتيور سبيرم وماتيور اوفر تمام فوق بتاعتك قبل كده بس عاوز احميها الفتره دي يعني ده لازم تعمل عمليه بسن على سن سنتين عشان ما تحميها علشان تحمي البرايمري سبرماتوسايت اللي هي الجاميتوسايت تمام فروم ذا افكت اوف هاير تمبرتشر انتر ابدومينال مش ما يدستروي ده وداخل تو ديستروي ده تيجي بقى عند البيبي ما تلاقيش حاجه تعملها ما تشيلش ممكن برضه تقول لنا بهوات لو سمحتوا وكتاب شويه كل اللي هنعمله العمليه بتاعت العمد السنتي دي عباره عن خطوتين وده عالي جدا بالبلد ان حضرتك تسلك السنتي والسبرماتوكورد عشان يديك طول محتاج طول عشان تنزل وبعد ما تجيبها في البوتم اوف السكروتم تثبتها في البوتم اوف السكروتم عشان ما ترجعش تطلع تاني. الكلمه الاخيره دي احنا معناها حاجه واحده دايما. كون ان كل الجراحين في الدنيا بيقول لك بعد ما تنزلها للسكروتم ثبتها في البوتم اوف السكروتم عشان ما ترجعش تاني يبقى واضح ان انتوا بتوع الجراحه كلكم بدون استثناء بتنزلوها مش مريحه. ده احنا نازله اتنشن. ما هي لو نازله مريحه تبقى واضح ان السكروتم عمرك كنت بتقول عملية فيكسيشن صح ولا انا غلطان؟ كون دايما بتقول لازم يبقى في فيكسيشن يبقى واضح ان انت ايه النزول ما كانش مريح فانت عندك حاجه تشد عليها سنه عشان ما ترجعش وتطلع فوق. يعني هي لو الكوره عمرها بتدينا طول حلو وتيجي في الفترة وتيجي في الفترة ما بتذكرها مريح خالص عمرك كنت هتقول اعمل ايه؟ فيكسيش بالعكس هتقول لي فيكسيش ليه ده كانت حاجه نازله والدجاجات اللي جت تحت انت بتفكر ليه؟ المهم شوف اخر بتجيب طول ازاي؟ على فكره الشغل بالخطوات دي بالتركيز ما فيش فيه فاضي يعني اخلص خطوه رمية جاب الطول اهلا وسهلا ما تقلقش انا الخطوه الثانيه جاب الطول اهلا وسهلا ما تقلقش انا الخطوه الثانيه. اول خطوه قال لك ما تفتح الجوانب كمان طبعا السيرماتيك كورد صح؟ السيرماتيك كورد جوه كمان كان ليه كفر صح؟ السيرماتيك كورد جوه كمان كان ليه كام كفر؟ اثنين اللي هم الانترنال السيرماتيك فاشيا والكيموثيريك ماسك يقول لك اشهر الكول سبن، شيل سبن كول البحر، اشهر الكريمه بتاعت مصر واشهر كريمه بتاعت كاشيا، وطلع لي الاستمارت كول ستراكشر كده، يعني طلع لي الباص كده والارتري كده والفينت كده، خليهم سبن تمام. قال لك دي بتدينا طول بتاع سم ونص سم 2 سم، بمعنى عندي لكم عباد البيت دوركم واخد لكم معايا هديه، فجيب لك كيلو شوكولاته واخد لكم علبه في المحل، علبه وشيك وملمومه وبتاع وعليها فيونكا، انا فايك البيت بديها لك بفكك عينيك لقيت ان انت مستقلها شويه. قال لك لا بقول لك ايه معلش بعدين بتعرفك بقى هي متفقين لكم بحط لك شوكولاته طربيزه عندهم دول مش شوكولاته، ما تدوسليش على العلبه عشان العلبه عامله كده، هم عشان فات عامل انها حاجه صغيره، انما هم اكشلي كتير خلاص. نفس الحكايه الكوب ستراكشر الباز والارضي والكلام من ده كله ربنا لمه تمام، الكفر الكفر دي لم عليه زي ما قدام هو بيبقى طالب شويه، يوم ما تحط الغطا تسيبهم كل واحد براحته ستريتش لما في سمكه في حاجات منهم كويس يعني انت زنقني خلاص دي مش حضرتك كور، يبقى اول خطا ان انت تشيل الكور كفرنج وتحط الكور ستراكشر كفرنج من غير كفرنج خالص، دي تديك طول، جابت لك الطول اللي انت عايزه اهلا وسهلا، ما جابتش بس محتاج خطوه ثانيه. طبعا جابت وما جابتش ستاندنج، انا لك على سايد يعني لو كنت تاخد عند الاكسترنال رينج من الاول الحركه دي كفايه جدا انها هتجيبها لك البطن وسط الكور، لو كنت عند الانترنال رينج حركه زي دي تجيبها لك فين؟ وسط الكمال، ما تجيبهالكش لغايه البطن وسط الكور. قال لك يبقى الخطوه نمره اثنين كمل تكتيك فوق سام تايمز الكور انتر على الضمن يبقى عليه باند وديجن زان اير، بمعنى ايه؟ بص معايا مش مدخل الكنال هنا كان حاجه اسمها انترنال رينج، لو جيني جوه الكنال عندي مش ده الانترنال رينج، انا بلخبط في الكورد الحته اللي شايفها جوه الكنال دي تحتها، بس انا واحد بيه الكورد ده كان ليه اكستنشن ده انترنال رينج جوه الباص بس ما كانش فوق، كان اول ما عديت الانترنال رينج كان في باص رايح في حته وتفتكر رايح في حته، عشان انت احبط دلوقتي قال لك بص شوف الانترنال رينج دخل يور ليتل فينجر كده طبعا ده عيل صغير لو فكرت الانترنال فينجر اللي انت فينجر بتاعك الانترنال رينج والفوق كده هتجيب له اللي هو الكورد ديفيجن. وهو العب في الحته دي اي باند بانفيجن جاب لك لعبه كل بلايند انت مش شايف انت بتحس الكورد كده الفالف والبارتري وعايز تمسك واحد واحد فيهم وتلف عليه بالكورد كده. زي يكون في باند بانفيجن واقف في السكه انتانجل تشينك الكورد بيكمل تفكيك للكورد انتر ابدومن بس من غير ما يفتح الضغط. تعملها ازاي؟ قال لك بلايند بدخل صباعي من الانترنال رينج انا كده انسايد ده ابدومن. اوكي بعد ما اقعد العب على ستراكشر ستراكشر اي بند بديجن اي حاجه تشيل كده هتنزل معاك كده جاب الطول اهلا وسهلا ما جابتش الطول اللي انت عايزه. قال لك يبقى الخطوه الثالثه تربط الريتيري في الكاتر كارتي وتقطع. تفتكر حضراتكم احنا كان عندنا هنا ارتري بصوا كان اسمه الاكسترنال ايليا صح؟ اللي كان هينزل الرجل اسمه ايه؟ امرض الاكسترنال ايليا اهو قبل ما ينزل تحت الفيمرال كان بيدي ارض رايح للامبريكس اللي هو الانتيريور. كان في شابتر الهرنيا اللي عملوا امتحان بصحه بعد اسبوع او 10 ايام كان عامل ون اوف فانكشن اوف ذا هاتس شخص فرانك الباكج دي وهو بيخش الكنال بيلف حواليه قال لك حاجه يعني انت لو قعدت جيت على الارض ده وقطعته طبعا غلط وربط وقطع ساعتها اللفه دي تقدر تفتكرها ولا لا؟ قال لك تقدر تفتكرها وتديك كل لو انت عايز دي كمان 2 سم اللفه دي. قال لك الريتيري في جاست الحارت اللي ما توصلش ما راح يدي الحته بتاعت فيجن اراوند اند لايك كي وصلت فيجن فيجن تيجي لان احنا فوق السبتيريور في جاست يعني الريتيري في جاست مش فارق معاك كتير قوي مش ده الارض اللي انا هبكي عليه. اه ده خلق ربنا الطبيعي كده عشان احنا عارفين دي خلق ربنا في كل الناس تحطها خطوه نمره 3. قال لك لو الخطوتين اللي فاتوا ما جابتش الطول اللي انت عايزه خد دي كمان فوق البتاع. الالعن بقى لو بعد ده كله ما جابتش الطول اللي انت عايزه. كده بقى دخلنا في الديف كلاس كيس. كان الاقتراح تمام عمليه متخلفه عقليا. قال لك نعملها على ستيجز. ستيجز انت ايه اللي فكره تتخلف؟ قال لك نعمل عمليه النهارده. هو عنده سيف على سنه 3 سنين. وشفتها وشوف اخرها جابت لك لغايه فين؟ جابت لك نص الكنال جوه الكنال في النص خيطها في المكان ده وسلمها استنى ست شهور بعد ست شهور افتح وسلمها كمان غالبا هتكون طولت شويه هتجيب لك ايه؟ استنى الرنج واستنى عليه سنه كمان وافتح وسلم هتجيب لك نص استنى اربع مرات ايه؟ قال لك هو مش لما استنى كل ست شهور او سنه الواد ده مش بيكبر لما طفل بيدخل كله بيدخل هذا كمان تروح كل فراكشن بتطول يا كمان كل ما تمام على مراحل كل ما تفتح الحاره بعدها هتكون هي طولت حاجه سلام بتطول ما لو كنت بتطول بالمنظر ده والكل بيكبر طول ما كنت بتفتح الحاره هتنزل لوحدها ما بالعقل كنا نتبع هتنزل لوحدها يعني هي كانت مستنيه حضرتك تاخدها وتحطها هنا ما عرفتش شنو اصل هو كبر فالكل مصر كبر انا لما هفتح هخليك كده رايح جاي هنا بعد ما افتح ما تنزل لوحدها مش كده وهي متخلفه طبعا بتتحرك ما لو فكرة البدن بيكبر وبيطول وهو هيطول والكورد هيطول معاه يبقى الفكرة دي كانت تقول لك من الاول سنة هتنزل لوحدها. طبعا انت في اول حصة الناس اللي جم متأخرين بس اللي جم عامل اول 80 كويس قوي. هو اشهر مشكلة فعلا بتقابلنا في الاند بيلد تيست حق ربنا. موست امبورتنت فاكتور. شورت حتم العرش. بصوا معايا الفكرة العصري طالع من الاورطة عند ال 3 من الاورطة تمام؟ كان المفروض البيضة كان يقعد يكبر ويروح مع التيست ويمشي معاها ويخش معاها الكنال ويبقى مطوحها ويجري وراها وينزل بعد كده تبقى السكروتا بعد كده السكر الارتي ده لو انت رجعت لعند السكر الارتي طلع من اورطه وجيت رحتها وطلع وصيد الالم ده كده تمام بس طلع لحضرتك هنا هنا عم بقول خلي الكنال مستحيل تنزل مستحيل اصل تشد عليها تقطع من الارض هو الارض نفسه تقطع ما انت هنا على كده وبين ذا موست امبورتنت ايتم في الامر كده هو الشورت تكبر عربي ده العقل الدنيا ده لغايه بص انا يا جماعه مش قاعده ولا حاجه ما احنا كنا بنعرف نعمل بص ولا انستموز انتوا مش فرقتين الانج لو كنت مرتبط والطريق انا كان اكتر التسكيل العربي من الاورط بص من الاورط عند ال 3 وخده يعني هو بتسكيل صعب متعلقه فيه ووصله في الانتيك الجاس تحت هنا لو وصلته في الانتيك الجاس تحت هنا بشورت التكبر العربي اللي بالك في الوسط اه يعني انت بس شيله من الاورطه وراح حاول اعمله على سمول على الارتري تمام صح اوكي ام ديز مايكرو باستر اللي الفكره الارتري صغير اشتغل التوصيله محتاج ميكروسكوب توصيله عاديه ارتريال ما استموزس بس عشان الفيري سمول ديو مش بس الكلام كده ايه الفكره الارتري مش هيبقى لا ممكن هبقى خدوه يعني جو بوست بوست لا ما معش كنت خلاص يا جودي اتفقنا اول خطوه كان في ان انت شفت الكورس ده هذا هم كانوا بالترتيب هو في كمان وفي حاجات معديه جوه بس مش موجودين في كفر يعني هو ماشي لوحده وارتري ماشي لوحده بس ما عندوش ملمومين ما عادش حاجه اسمها سيرماتيك بلوك في تراكشر رايحه للبدن ها هو ده بس اللي بقول بقى ايه زي هما نورمال اه للاسف العمليه بتعمل زي كده تلاقي الباس كويل واللاين كويل معناه ان هما ليهم طول تمام والوحيد اللي احنا متعلقين عليه في الحته الكبكيس دايما هو السكيبر ارتري طبعا لو جالك واحد بقى اكتر كيوبرتي بيك اكتشف ان هو لعب حاجة وعشرين تانا من عنده ستاند التاس على ناحية الناحية التانية شغالة اوكي وطبعا التاس بتخدم حاجة وعشرين تانا انت عندهم ناس بسلامة الف مبروك دي سمور اطرافك قد التمسيماية قال لك خلاص دي مش مستحلة منك هي محاولة دي خش طبعا ما تفعل كل ده الاول وفشل تمام شنها تمام اول شكال بس تحاول انت نزلها دي هتفاجر ما هو برضه بني ادم بني ادم يقول لك ان شاء الله تكون حمصاية I'd like to have two prestiges that normal people مش دي ما عادش ليها منظر ولا ليها معنى ومش هتحس بفرق دي بعد كده يقول لك معلش انا عجباني مالكش دعوه انا اصلا اورثوداكس محتاج كونتنت انا ما بقاش على كونتنت هدول بس انا هحاول كل ما في وسعي ما خالص ما جاش معايا اظن مش دي محتاجه بقى بس بس موز يعني على ايه؟ حاجاتها ايه؟ بتشال بروفايد ذا اوبزيت وان ان هورمون تمام ولا تتسجل فيها طبعا خلاص؟ بس سؤالات اكستنت عن الامبرا دون احنا ما اعتبرش التست اتخرجت الا لما تعدي الاكسترنال رينج ما نعتبرهاش خرجت الا لو عدت في الاكسترنال رينج لما جوه الانجوينال كمان لسه ما عدتش الاكسترنال رينج يبقى فاضينا عند الستاندرد لايبل كمان مش بتبقى جينيس جاز بس مش بنفس المقدار زي الانترا ابدومينال تست الخطوه الثانيه بقى عشان ننزلها بعد ما ننزلها بنثبتها ازاي بنحط كيك اسمه دارت باوتش بص يا بشارات عندي هنا على السبوره يعني تينو في الكروتا ربنا عامل سيستم في مصر وكلنا عندنا اندر في تينو في الكروتا على طول التين ماسك اللي هي الكروتا دارت ماسك اهي ده في التين على طول هنعمل ايه؟ من كريم الباوتش ما بين الدارتس والسكين يعني بنسلك الدارتس والسكين ونجيب الست احنا نزلناها ونشد عليها ونقيمها هنا طبعا في اوبننج في الدارتس وفايت الاوبننج ده بعد ما ينتهى ما بين الدارتس وما بين مين الكيل الدارتس اذا جالت كيل ليرف مانتل قبل العميد بتاعي بالضغط بحطاش تيجي التعميد احنا هنا يعني ايه لما تحب تتراكت الكروب انت نزلها بنش انا مش نزلها مريح هتخليها تطلع تمام بس مش هتخليها تخش جوه الكمان لان انت اوريدي مغطيني بلاير يعني هي في الرجوع هتفتح لي اطلع وانزل يعني مش عامل تيجي تنشن يعني تيجي تنشن على اساس بتعمل اوكسجين للتسيب العصبي كده العقل يجي لها كيمي انت كنت عايز حاجه تشد بس في حنيه ولو كنت عايز تتراكت شويه تتراكت بس ما تخش جوه الكمان تبقى بالظبط في مصر هي احسن حاجه هتقول انت جبتها تحت الاسكين اقول لك يا سلام وهي الدارت سمارت اللي كانت حياتك جوه العميد بتاعي اللي هي النورمال عباره عن ايه؟ النورمال كانت هنا اللي فصلها عن الشارع مين سكين ودارت والدارت بقول له انت عايز تفكرني يا حضرتك ان لاير جوه العميد ده كان البروتكتيف؟ لا ربنا عامل دارت سمارت عشان تعمل رينكن في سكروتم في الجو البرد تشد السيلز تحت المبنى وبالتالي هي في الاصل ما كانش لاير معتبر عشان تفكر انت جبتها تحت الدارت فوق الدارت شويه كتير ما كانش البايسس عشان تقول لك فتحه حاميه لتبس وانت كده حطوها تحت ال مش هتفرق ايه اول ستيب خالص مش انت بتقول ده خلاص دي حلوه قوي دي غالبا كانت على النيكو بسكروت ما كانت عايزه حد يقول لها تقوم نازل لحظه ها هاي لا سامح بص انا عندي اعتراض على حاجتين تمام عندي اعتراض على حته السؤال وعندي اعتراض على معنى السؤال ما حته لو الحته دي تقولش حته دي فكرش اصلا دي بتقول ايه اللي بتحس يعني انت بتقول فكر تيومر عندي فكر تيست فكرش انا تيست ما لهاش علاقه بدي كده الفكر تيست دي فكرش يعني وانا كده هو هات كده بالظبط تيومر انا ده اعتراض على حته السؤال الحته الثانيه ايه الادوات اللي خلت السن معاك حق جربوه فتره ولا واحد بس الكلام ده بطل يا سامح ما اعرفش سمعت الكلام ده فين يا نهار اسود الكلام ده بطل يا بيه وبقى توتال فانكشن انديكيتر سنه 69 كمان ساعتها عمري 4 سنين تمام انا مش فاكر كان فين بقى عايزين كان لسه ما خلصتش الجامعه الكلام ده ليه كانوا عندهم فكره زمان لما يحقنوا العيانين دول يوم ما كانوا جاتوا فين يقول لك تحصل لها ماتيوريشن تكبر بسرعه تكبر بسرعه تسال ولما تقتل الكل بتاعها تنزل كانسر بيهرب تاريخ بكتيريا اولا ان زورها مش عدل هي مش نازله كده هي الفكره ايه انت لما تقتل الكبريت تشد عليك ماشي لو هي هتنزل من زورها كده عدل دي هي ربنا خلقها ورا تحت الكتف شوف الست ازاي بتمد كده مكتوبه بتسال هتاخد الفكره دي ازاي يعني بالعقل لو هتكبر كده تنزل لك في البريمير ريجن ما انا هتحرك فين الملعب العيال دول لما اتحرك يبقى الكبريت ده تمام قال لهم في كوش السي الكتاب ساعات خد عظم معاك في الصلاه ايه واد وار تمام وشايله ده تمام وشنب وعنده اربع سنين وعمه اهو راجل خلاص في الاخر عنده ما نزلش يعني انت شنيرته والفكره انها تنزل كانت فكره عقيمه جدا يعني الفكره دي برضه ما هو هنا برضه هناك على فكره في مثلا بتاع في ناس متخلفه ما هو زي ما محسن مننا كان فكره الاتش دي جي انك تعملها الماتيوريشن بدري عايز يوصلها للابل سايد بتاعنا بس في السن الصغير تبقى تكلم وتقلب وتنزل انا هفضل فضل مطيس الاتش دي بيشد على تجنات كده ده في نود راس من ده تبركير فيه قدام الواحدة مهراج اميتاب بشان ده 800 بصراحة يعني جبريناك اللي هو حب ربنا خلق في التلك في الناحية وفي البطن اللي بتصمم الناحية الثانية بيشد عليا ينزلها ثم تدي هرمون خلاص بيخلي جبريناك يتجيش فيشد عليها وينزل ده ثانيه واحده في الايتيولوجي بتاعها ما حدش قال لك في الايتيولوجي ان فيلير اوف كونتراكشن اوف جبرينك ده كانوا ايه اوبشن اوف جبرينك فما عادش دي حاجه ماسكه البطن الخطه مش ده على كلامك ان الاتش جي هو اللي بيخلي الجبرينك من كونتراكت ماشي ما تحطش في الايتيولوجي في اي مكان فيلير اوف كونتراكشن اوف جبرينك بيتقال رابشر اوف جبرينك ولو جبرينك رابشر الاتش جي اف اتش دي بار اف ار حصل قطع انا والله بقى احس مع البرمود يخلي حد يكش النهارده احنا بنهاية الدسكشن هشرح لكم طبعا فريد من سلم لا كفايه هرمي فريد من وانا الهرمي هتخسر بس يوم الكورونا جاب تروفين احمد الحمام دكتور مكتئب. أما ليه في الجيوش بنقول كده كده كتير. لا كده الموضوع كتر. ارمي هتحسب ليه الكلام اوبسوليت يا ليلى. لا الهرجه دي زياده دي معلش انا متعرف بقى دي زياده دي. انما كتب بقاش دي اتبعين فعلا كان يكتب الكلام ده والكلام ده اوبسوليت من قرون. هنا في الاتيولوجيا اللي غلط دي ولا لا؟ الاتيولوجي في الاتش تي جي يقول لك انها كانت بيعمل لها ماتيوريشن انتر جراين. فاول 6 شهور انتر جراين من ساعه ما الدكتوره بدات تشوف اللي هي بتنزل فيها انتحار من حمصات صغيره بتتنصر على الموضوع ده الاتش دي. يقول لك لو انت ديور انتر جراين لايف كان عندك ماتيرنال او ديفيشنت في الاتش تي جي مش هتبقى فولي ماتيور. هتبقى تمام؟ وقتك ماتيور صغيره يعني. يقول لك انا عاوز الاتنشن بتاعي فور ايت ديبند ماتيوريشن نوت ذا مين. لو تاخد بالك مكتوب في الايتيولوجي ذا موست امبورتنت فاكتور ايز ذا بس عايز اقول لك ايه الجمله دي كنت لما بقى النهارده كنت لما بقى حضرتك دي اعرفها اكتر باكت قال لكم مثلا 1% انما يبقى ذا موست امبورتنت ان شورت تمام الفورمات بتاعتك مين الفاكتور ده حاجه ثانيه جت طبعا هي فاكتور حاجه ثانيه ان الحبل هي جايباه وراها ما نزلش معاها دي مرحله وقف وهي عايز تنزل تجيبه بالظبط وقفت عند الحته اللي هو بيقرص لي براسي. طيب ايه بقى موضوع الاكتيفيك تيست والريتراكتايل تيست؟ الاكتيفيك تيست يبقى هو التيست الطبيعيه جدا 10 على 10 وشجيع لو ما فيهاش مشكله وخرج. خرجت من ايه؟ خرجت من الكنان. يعني كان فاضل لها تكه وتنزل نقطه من سكروتا بس للاسف قبل ما تخرج تمام الكلام ده بتاع انتراكتايل. الجبريناكيلم كان ليه المين تاني ازرق ده لو ما طلع الجمعه في سكروت طلع وابشر انتر اتلاين كان ليه اكسسوري تيلز. وان اوف ذا اكسسوري تيلز هيشدوها في مكان جديد. هو ليه اربعه اكسسوري تيلز ماسكين فين؟ واحد فيهم ماسك سكروت بتيجي هنا واحد ماسك الكاميرا ذا انجل واحد ماسك بيهاند سكوتم والرابع ماسك فوق الانجوينال كانال مش فوق الانجوينال كانال فوق الانجوينال كانال يعني تحت الجيم. فبيقول لك ساعتها تحصل اكسسوري هتخرج من جوانا كمان ان وانا في اساس الكيل يجيبها لك عند روتو بوتين يجيبها لك في الكاميرا التانية يجيبها لك ورا السكروتم يجيبها لك تحت الجلد فوق الكيل من جوانا كمان. وطالما خرجت وبقت بره في الشارع قال لك الحمد لله خلاص يبقى نص سبجكت ده انتر ابدومن تمبرشر وقت تبقى فانكشن على فانكشن سبرماتوجينس هرمون ولا اكستروجينس هرمون يعني انت لو سبتها في المكان ده مفيش مشكله. قال لك مفيش مشكله غير التروما طبعا هتسيب لك تحت ورا السكروتم هتسيب لك في الكاميرا الانجل وليها طول قال لك على طول اللي جابها لك هنا دي ليها طول مريح. احنا كل بناخده بس ناخدها ونصبطها جوه السكروت ما نعملش اكتر من كده لا بالموبيلايز ولا بالفيكس. ده طبعا عند حضراتكم بقى ما تبصوش في الكتاب. لو جبت لكم كل عينين واحد عنده ارت ستاندرد انجوينال واحد عنده اكستراكت انجوينال هات لي ديفرنشيت بتوين بوست كلينيكلي يهم براسه برافو عليك اللي يهم براسه في الماسل كونتراكت هتلاقي السيلف الموجود عنده ديكريز ان سايز يبقى دي جوه الانجوال الكنال يبقى دي الاندستاندد لان بقول لحضراتكم الاكتافك خرجت من الكنال ولفت جت فوق السطح ما هي خرجت ما هي كمان كده دي خرجت بصوا ازاي وكانت المفروض تنزل السطوح اللي عملته انها راحت فتره وهي اندر ذا سكين فدي سوبرفيشن ثم يهم بوستو انكريز ان سايز تبقى مور بروميننت دي الاكتافك اللي هي السوبرفيشن تبقى اكتافك دي الديكريز ان سايز دي اللي جوه الكنال مالهاش طول اللي مش عارفه تيجي معاك دي الاندستاندد. الموضوع الاخير الاكتايل تيست ده مش موضوع خالص دول عيال طبيعيين جدا زي حضراتكم التيست بتاعتهم عز الطبيعي البوتوم بالسكروتوم ايفري ثينج از جود. المشكله عندهم ان هم عندهم يا عيني الكري ماستريك ماسل بتاعتهم حساسه شويه انفجريت الكري ماستريك ريفلكس لما تيجي ماسل بتغير له وتلبسه كونفرز وكده لازم انت ميه دافيه لو تعرض ميه ساقعه بتلاقيها ساقعه وجيت من السكروتوم الكري ماستريك ماسل بتاعته بتكونتراكت لما الكري ماستريك بتكونتراكت الكود بيقطع انت مش هتقدر تحط لك على الحلق تطلعها فوق. اه انها سمتايمز داخله جوه الكنال. طلع مامته بعد ما تغير له في تمسك كده بتاع وانت بس. وتقوم جاي لك جري على انه عنده بتنتج. احنا طبعا من اولها بنعرفها. انا اول ما ببص على الولد ده بلاقي عنده تو سكروتر كونفرت. يعني حتى لما بين فيديو لايك كانت واحده المحسوسه من اول ما ببص عليه طالما الكيم اوف سكروتر تو كونفرتمنت اكيد نزل. الاثنين نزلوا ده هيبقى ريتراكتايل على طول. خلاص بنجيبها ازاي؟ بتقعده في سكواتنج بوزيشن. يعني هو اكزامينشن ولا حد بيقعد كده انت بتقعد كده بقى انت بتعمل بريشر بيزيد هتلاقي راحت نازله وانت بس ايدك ما هي طبعا حساسه بتاعك ومد ايدك هتلاقيها متعلقه فوق، خدها وشد عليها هتلاقيها نازله معاك مريح قوي قوي قوي لغايه البوتوم بسكروت اللي هي الثلاثه من غير شد. تمام؟ واول ما تسيبها ممكن تركبها تشيلها لفوق. ده لما هيبقى عضل ويندر هتنزل طبيعي جدا وهتريح وهي بتنزل كله. Nothing to be done. في assurance for the mother وتنزل الفل وروح. دي الريتراكتر وتطلع وتنزل وتطلع. فاهم انتوا مغيرينه بيدك في ايدك غيرينه شطاطين ميه داخل رشه ميه ساقعه بلاش ايدك تبقى ساقعه. تمام عشان الاشي كتير ما تخليك تاخد ريفلكس اكزجريت. انما عضل وايد انت نورمال كده. ونزل وتروح كويس قوي. بس هو كتير ما تخليك اكزجريت مش داخل من فوق. هو هيكبر يبقى كويس. ابدا هنا كده. وممكن بايلات بس ممكن بقى ده لابس مثلا يا دكتور لابس ايه؟ لا الام اللي بتكسر لما انت رسام كانت جايبه البوتوم اوف السكول كان طبيعي جدا كده ولا لا؟ انا مش بتراكت لغايه فوق قوي كده يعني هم بتتراكت بتراكت تخش على مدخل الكمال عند الاكسترنال رينج عمرها ما تطلع اكتر من كده يعني عشان توقف حاجه فوق اكتر اوكي؟ خلاص دايما في الف في الف زي دي بتاع الامر ده شويه اللي هو ايه؟ الرفشه دي مش كده بقى الموضوع الثاني الاهم بالظبط. لو كان رفشه الاكل من بين كان الموضوع ما بقاش عند السن دي بقى يتفرع اهو كده. لقيت عمال انا كده بقول لك في النص الانبورتنت فاكتور ذا شورت سوبرماتيك فور ايه دي بارتيكولر دي سوبرماتيك اللي هم الاكتوفيك والريتراكتايز جزء لا يتجزا من جلد الامر الثاني بالذات من جلد الفرنشه في النص. ما هم لو تقريبا الصفحه الاقي اللي هي كان في ديفرنشال ديجنوز تحت هم منها فتعتبر ان هم تبع الموضوع ديفرنشال ديجنوز عند السامبل يس لازم عند السامبل التوبك التوبك كده بيبقى ديفولت ولا موجود بس مش وايد ديفلوب. قصدي حضرتك كلمه ولادنا بسكروت معانا كين كانت صغننه اللي كان هتخليها توسع وتكبر وتفرش نزول التيست فيها انت ما نزلش فيها تفضل سمول سنتر اوتش صغنن خالص ما مش حاجه نزل فيها عشان تعمل له سكتش توسع بس السمبل موجود مخلوق يعني السمبل موجود بس عشان دي ما نزلش فيه ما خدش النورم شيب بتاعها. نعم سنتين ثمان ولا سنتين لا لا بيزيد معانا بس الكلينيك ده العلم اللي تحس النهارده بس الباقي بقى كله كلينيك اللي هو قرايه بس عشان يتفهم. اديتكم كتاب تماما تماما وده فوق التحوش وتدور معايا على الطابور على الرسم ده معايا سنه بسنه عشان انا فاهم كل تفهموني احنا بنفهم بعض حاسس الموضوع ده كتاب تحت الطابور على طبعا هيجريسيف باي ديفينيشن كلام فارغ كولكشن اوف اكيد كتير فلوز ان بتوين تو لايرز اوف ذا تيونيكا مش انا لو جمعت لي ميه بتوين تو لايرز اوف تيونيكا في جنرال ده كان اسمه ايه؟ هيجريسيف انا هيجريسيف بقى تفتكروا الرسمه دي في اول خالص اول سنه بس في ثانيه افكركم بيه كده احنا نساعد بعض. لابس الدنيا كامل ده السكروت صح؟ والتكست ايه؟ ده الكود بتاعها تبدا اصلا جاي من ورا جاي من ورا البليتور نزل كده اللي يهمني. بس الكود انا اول سنه ان احنا انتراك جراين البريتونير كاست كان بقى برولونجيشن الزرقاء اللي انا رسمها دي وسط في ذا بطل والسكروتم دي برولونجيشن كان اسمها ذا بروسيس فاجينالس صح؟ كان المفروض يحصل فيها ايه نورمال ينفع يتراين قبل ما نشرح احنا الدنيا شوف الستبس ايه فكرتوا بيها تاني نطلع الصوره بتاعها. اول ستيب ان الجنكشن ما بينها وبين البريتونيوم بتاعها دي كده. ثاني ستيب انها كلها تبليتريت وتختفي وتيجي حضرتك بس الحتة البنتة ومش تاخد داخلة في الحتة البنتة اللي عملها انفاجينيشن عشان نفسها مين؟ التونيكا. وكده التونيكا بقى ليها اللي هو دي ده بنترال لاير ودي مين؟ البرايتال لاير. ومكان البروسيس كده خيط رفيع قوي كده يقول لحضرتك ان كان في حاجة هنا في يوم من الأيام كانت مترامينين أو سنتيج أو تفكير شغلانة التركيز أو تفكير شفر الهرمي اتكلمت على ناس زي الوانا الكلام كان في الكونتنت اوف الانفورماتيك كورد لما تفتح الكورد كفرنج يقول لك الكونتنت في السكر الاسري في الكورنوبلكسس وغاز وديرمننت او فيستيج اوف ذا بروسيسد فاجينال سيستم ده الوضع الطبيعي بتاعنا كلنا. ده دلوقتي فهمتني؟ شوف انا هعمل ايه بقى؟ ده كان وضع تاني زي ما كان انترا يوتراين ان ذا هول بروسيسد فاجينال سيستم مواصل بطن وبسكروتم الحته الست اللي الست دخل فيها عملت نفسها تنكا بس الحته اللي فوق ما قفلتش. الوضع ده في الهرنيا كان بيعمل حاجه اسمها تنكا الهرني. برافو عليكم بقى انتوا فاهمين وفي بتعملوا شو دي. كان يقول لك الوضع ده لو انت عندك سيستم في الهول بروسيسور اللي انت عايز تبني فيه له بوكس او انت من اول ما تتولد دي اسمها كونجنتال هرني. صح قال لك انت سام تايم بتبقى الكوميونيكيشن بينها وبين الكونجنتال كافيتي از ا فيري نارو كوميونيكيشن لايك ذس. انا كمان كنت هتحكي بس ده الخرم الصغنن في النص. قال لك الخرم الصغنن ده از نوت انف فور هيرنيا جدا ما تعديش تبقى انسيرت ولا اومن يبقى مش هيحصل له هيرنيا. وثانيه واحده البروسيس دي بارت اوف سكريتور والابيتيليا بتاع السكريتور سكريتوري يعني دي فيها مهم بالبروسيس سكريتوري يعني هي كده حضرتك تجمع ميه الوقت يجي لك بس بايم سكوتر سوين انا هروح بكل الكورس بتاع الفورمات الكل الريسورينج ده سيبتك والترانسلوشن. قال لك الخط ده عامل شطر الهرنيا لما تيجي فيها انتاس انا عملت بتسموها كونجنت الهرنيا النهارده لما نزلتش فيها وكملت ميه سميناها كونجنت الهايبريشن. يبقى دي نمبر 1 كونجنت هايبرو يبقى حاجه يعني في الكتاب ده انا مش هشوف تفسير الكتاب خالص انا عايز احط فكره الاول وبعد كده اللي هيعرف يجي ورايا في الكتاب من هنا شمال ويمين ومن غير ما يقع ولا يطول يبقى مش عارف انا من رايي ان تسيبوه خالص وهو رايح معاك. الواد ده كاركترستيك جدا في حاجه امه تقول لك ايه؟ نعرفهم على طول. تقول لك الواد ده غريب شويه يقول لك ايه؟ في ايه؟ تقول لحضرتك بص طول النهار كويس. اجي على اخر النهار بالليل الاقي عند حضرتك اخر بطن من تحت كده ورم والسكوتر بتاع ورم مجمع ميه. ينام حضرتك يصحى الصبح الاقيها كده. ما هو لما نام بالليل المايه كلها تدخلت في الخرم ده ودخلت كويس في الدنيا الكبد واللي مفتح ده بفريم هتزور بالدفتر عشان يجمع ميه تاني كونسيدربل عشان يملى ويبان محتاج طول النهار مش راكب النهار كله زي الفل. يجي على اخر النهار بالليل الاقي بطن من تحت ورمت والسكر بتاع وارم يصحى الصبح الاقي حضرتك كف. انا مش عارف كنت بقولها امتى انا قلت لك النهار مش لاقي حاجه خلاص لازم نقول بيت متاخر بس يعني هقول لك 12 بالليل عشان تبص عليك مش محتاج الكلام ده كله حبيت اقعد حاجه ما يعملش المرض زي الكونجنتال يعني حضرتك ما مش محتاج اشوفه يعني حتى هو دلوقتي ما عندوش حاجه طبعا هم عم بيقولوا لنا مثلا يجي لك على الساعه 6 العصر بتاعتها كده اكيد طبعا ما بيبقاش في كميه فلوس حلوه زي الموضوع اوكي يروح يدوك ايه؟ ما نشوفه في الوضع ده من الحدود اللي انت بتحدي تشكل اه كونجنتال هايبرس تمام. عمر افكرك زمان وسامح سهرني برضه هرجع تاني للورد كان نفس الوضع ده لو تفتكر وكان يقول لك البروسيس كله فاتحه ويبدا يجي يسجد بس كل حاجه يقول لك ايه؟ والجنكشن دي قفلت تماما. دي قام الهرنيا كان ينفع نجيب فيها حاجه؟ الهيتر اون لما يكبر لو الانف عظام البريشر عنده زاد ممكن يبوش ويعمل لحضرتك انيو تاك اللي هي الانفانتايل اللي كان يقول لك ايه هو عنده تو تاك بس حضرتك مش هتشوف التاكت اللي انت الانفانتايل از ان اوبريتيف فايند الله ينور عليك. قال لك نفس الوضع اللي بيت قال انفانتايل هيرنيا ده لما ما تعملش بدري البتاع لازم تبقى فاضيه دي ومش واقفه في الدنيا الكابيتي ما هتبقى ميه هتبقى ميه غصب عنك لان انت عندك سكريتري ابيثيليا بس الخرابي بقى الفيلنج بريزيستنت ولا بيديسابيرز اوفر نايت انت مالكش واقفه في الدنيا فبريزيستنت وداينو سوتر حتى راح مسمينه ايه؟ سمينه انفانتايل هيدروسيل الاسامي هي هيك وهو واضح حبيبها هي في هيرنيا تبقى هيرنيا مفيش هيرنيا ايه؟ تبقى النوع الثاني من الهيدروسيل هو مين؟ اه طبعا ده بيزيد بكل وقت طبعا. انا اقدر اقول ان واحد واثنين لو حبيت اتكلم ساينتيفيك كونجنتال انفانتلايز تبعهم بريزيستنسي اوف ذا هوم بروسيس ده مش ستيب. الفرق بين واحد واثنين ان الواحد البروسيس ستيب كوميونيكيتنج وذ بريزنتال كافيتي الكونجنتال وفي الانفانتلايز ذا بروسيس ما لهاش اي كوميونيكيشن مع الكافيتي. اللي جايه دي جديده بقى اللي هي ثلاثه اعملها على جنب كده عشان ضيق. انا هكيد دي لما هي بس هقول what if لو البروسيس دي اتقفلت من فوق وقفلت من تحت هو كان خاص طبعا وعملت الجيني فتحها عادي والبيست اهي وخد البيستن في النص لاي امبريونيك تراك في حته انا بتكلم بالضبط على الفكره اللي بتطلعنا بتاعت البيستن يقفل من الناحيه دي يقفل من الناحيه دي يفتح فتح في النص ما هي اي امبريونيك بس هي تختفي تماما تفضل فاتحه من ناحيه تفضل فاتحه كلها تفضل فاتحه من النص انا هتعمل لحضرتك سويلنج ومليان ميه ودي تايم راوند تيست في سويلنج راوند ذا كورز اوف ذا كورز بس عايز ده اسمه تيست هيدروسيل اوف ذا كورز في مشكله في الامتحان عندكم ايه تاني خلاص قالك الانسكت هيدروسيل اوف ذا كورز شو دي انشيتيف اللي حضرتك كان اسمها كيماتوسيل تيست كيماتوسيل لغايه النهارده ما هو الحته اللي هيبصوا معايا على الطابور ادي تيست تاني وادي الابيديدمنت كامباين كلاب لك كلام تيست بايلاتيشن عند الهيد اوف الابيديدمنت وده بيبقى مليان من جوه جاب تيرم وعمل تيمن الفيول يعمل حاجه سيرتك سؤال وبعد كده الكورب طلع كده سيرتك اول ديفاين سيرتك سؤال عند دي دوت ديفاين سيرتك سؤال الاثنين موجودين along the course of the test and thematic curve. ايه يا حضراتكم؟ هو فايدة ديفرنشيت كلينيكالي ما بين انسنسيف هيدروسيل اوف ذا كورد وما بين سبرماتوسيت. ادي اول واحدة. ان في واحدة في بينها جاب ما بينها وبين التست يبقى في مين الانسنسيف اللي ما فيش بينها جاب بينها وبين التست يبقى في مين؟ سبرماتوسيت. عايز فرق تاني. في موبيلتي واحد بيكون صح. واحدة خد موبيلتي الموبايل بتحس ان واحدة لو واحدة موبايل واحدة واحدة موبايل واحدة واحدة موبايل واحدة موبايل واحدة موبايل واحدة موبايل واحدة موبايل واحدة موبايل واحدة موبايل واحدة موبايل واحدة موبايل واحدة موبايل واحدة موبايل واحدة موبايل واحدة موبايل واحدة موبايل واحدة موبايل واحدة موبايل واحدة موبايل واحدة موبايل واحدة موبايل واحدة موبايل واحدة موبايل واحدة موبايل واحدة موبايل واحدة موبايل واحدة موبايل واحدة موبايل واحدة موبايل واحدة موبايل واحدة موبايل واحدة موبايل واحدة موبايل واحدة موبايل واحدة موبايل واحدة موبايل واحدة موبايل واحدة موبايل واحدة موبايل واحدة موبايل واحدة موبايل واحدة موبايل واحدة موبايل واحدة موبايل واحدة موبايل واحدة موبايل واحدة الموبيليتي انتريت تكتل ولا لا؟ هنا دي لو شديت عليها الموبيليتي تفضل هناك كان من الاول خالص مفيش موبيليتي قوي لان هو ريجي راكب على التست يبقى الريسبت على التست وتلاقي الموبيليتي بتاعتها ريسبت اكاديميك الفرق الثالث باور سليمينيشن دي كنت تاخد كلير فلويد تبقى ترانسلوسن في الاوبريك ترانسلوسن دي عشان الفلويد مليان زاد التانس وسمحان بيحصل ان في طنز ان الفلويد بيمشي ريترو جريد وينزل تحت يعني الكونتنت بس مليان ديد سبيرم وحبه تعمل فلوس يعني هيبقى اوكي ولا ترانسلوسنت؟ هيبقى اوكي. اوكي؟ ده موضوع احنا بنتكلم عليه المره الجايه. الترانسوسيب مكتوب في البيج 101 حتى يمكن الرسمة بتاعته مرسومة قدام بتاعت سمات مستيشن فاهم مريم؟ اللي هي السؤال اللي جاي احباط بحبط على طول. بليز تجارة وطلعت حضراتكم في عيان في الامتحان كلينيكال كرونيك اسمه يوسف عنده انسس بهبرسيل اوف ذا كورد زي ما يوسف فكر الله انا هقطع الصفحه دي عندي من الكتاب وارميها ملهاش لازمه خلاص وبعدين يعمل هتسيب في الامتحان اللي هو الباجامر هيمشي تحت احنا عندنا واحد هيجيلكم في الامتحان اسمه يوسف حاطط وشه محروق وعنده ليبروستين يعني يوم ينزل يلعبوا ستيل ميكاني في الجون يوم الشورت ينزل انسيستر ستيل ذا كورد هتلاقي لك الاكلك وكلتيه عم ورا عند النيكوب في السكروتم وتن سيرتك التن سيرتك بتحسه فرق؟ لا هي على الاخر تخش عليه دي كلتيه على نشف الليف نود. ايه الليف نود اللي عمل ايه في سكروت ما هنبالي جوان النود اه دي فرحالة اوي شوية كده عن ايه في سكروت المين عمد الثاني في سكروت واحد عمد ربطين تقع في سكروت موجود ايه اللي عنده كلتيه عمد ايه في سكروت مراوند وفرم محتين فرسك تمام دي في الانسيت بتاع تسويف بكور طبعا في المتحان يقول لك عليك في المين هتقول لي انا حمد تلا ترانس ميشن تلا ترانس بوسن عمد شديد على سلسس الموبيلتي خلاص وانا كلها باشي التاب في الوقت تبين الترم والحاجة اللي بان ترم بيتعمل لها باشي تعرف عطول حياة انتر اوكي برضو مغادي الوقت تكون مستقبل سمع معي مغادي الوقت تخطر معي كده كان نوع من نوع الهجرسين ثلاثة اللي هو كلها هي مشاكل من مين كلها مشاكل من البروسيس الجنالستي بفضل كلها فتحة وسط بالبرتينال كارتي ده كونجنت بفضل كلها تيتا بس مش وسط بالبرتينال كارتي ده مين الانفانتايل وقفلت من فوق وقفلت من تحت وفضلت سيكنس في النص يبقى ده مين؟ الانسيز. طيب دخلني بقى الناس اللي زي حضراتكم اللي هو احنا بلازما خلقت ربنا طبيعي لو يعني انتوا خلقت ربنا طبيعي لكن احنا بالمنظر ده اهو ادي البرتينال كافيتي البروسيس اتطلع اوبريشن تماما الست البارت بس هي اللي فضلت موجوده وعملت تحضير تكوين وكيميكا فهذه التامه والجورد هو الاسكروت اهو دي خلقة ربنا الطبيعية اللي احنا كلنا وصلنا لها لو انت في يوم من الايام اتجمع عند حضرتك مية كيونيكا هنا ما بين الفيسر والبرايتا اللي هي لو هتدرسيك الثلاث اللي انتوا بتتكلم معايا في الكلينيك ده في منه نوعين برايمري وسكند ده مش هنسموه برنامج اللي هيدرسيك انه حصل في الكيونيكا وجنال البرايمري محطوطه طيب قالك احنا نورمال يعني عندنا ابيثيليوم لان انتكيونيكا بيتكريت صح واحنا على فكره عندنا سكريشن ديلي وربنا كان عايز سكريشن ديلي مينيمال اماونت يعني في الايتر في الكيكلر موبيلتي كول سكروت عشان كان التست تبقى فيه تمام لوبريكيشن حواليها وهي بتلف وتتحرك بس عمل في نفس الوقت الوول اوف ذا كيميكال امفاتيك فيسل اوف ابزوربشن عشان عندك ديلي سكريشن وديلي ايه؟ ابزوربشن النظريه الوحيده اللي هتثبتها دلوقتي النهارده يقول لك في البرايمري هيدروسيل غالبا اللي حصل ان انت عندك امفاتيك اوبستراكشن طبعا انا بقول لك تكريشن واو خلينا نشوف الميه بتتجمع تيجي تكبر مش كامل حضرتك الهيدروسيد مش كامل في الكلينيك بعد كده ونعملها ترانس اميشن تيست باي بولر لاكتيشن ثيرابي دي بقى اسمها ايه؟ نمره اربعه برايمري فاجينال هيدروسيد الخامسه والاخيره نجي سكندري فاجينال هيدروسيد في السكندري ريهاب everything is good بس الكيشن نورمال اند البرينج نورمال والكلينيك مالهاش علاقه قالك انت عندك مشكله في التست بمعنى لو عندك باريكوسين توالي مش مع التوالي دايما والفينس كونديشن في ميه لان حتى بتوع الباريكوسين عندهم ايديما ساعتها الميه تتجمع في مين؟ في الكلينيك حلو؟ بس ساعتها الريت اوف اكيوميليشن اوف فلويد اسرع من الريت اوف ابزوربشن ما في ابزوربشن بتاعتك شغاله عشان انا ساعتها الكلينيكا سيبريتد بمينيمال اماونت اوف فلويد تفتكروا في الكلينيك الحس الاسبوع اللي فات كان عندنا هيدروسيد كنا بنعملوش ترانس اليمينيشن ولا بنعمله باي كولر كنا بنعمل حاجه اسمها ديفينشنج بس لكن كميه الفلويد اللي اكيوميتد في الكلينيك از نوت ذات هيوج لان اوريدي في بيمنت شغال انت بس الريت اوف سكريشن اقل تاني بلاش هيدروسيد عندك اورتايتس يا اخي انفلاميشن مش معايا انفلاميشن فيه انفلاماتوري ايديما هتتجمع تمام في الكلينيكا يبقى ساعتها لو انت عندك ميه متجمعه في الكلينيكا مش بسبب مشكله في الكلينيكا بسبب مشكله في التاسس يبقى عندك برايمر ولا سكندري يبقى الهيدروسيت كم نوع؟ خمسة وضم اهو خمسة تمام؟ كونجنتر ها؟ انفانتايل انسيستد دي كلها مشاكل في الايه؟ بروسيسور وجنال السيستيم طيب بيتولد طبيعي زي حضراتكم نورمالي ايه اللي ممكن يحصل لنا ليتر اون ان اور لايف من عند ربنا؟ قال لك بس حاجه من الدنيا برايمري تمام؟ فجنال هيدروسيت اما الليمفاتيك تتقفل الفيلاريا بقى الفايبروزس الانفلاميشن وات ايفر يا اما كل شيء طبيعي وانت عندك مشكله في التسكت وده سكند طبعا حالات الامتحان كلها بدون استثناء هي ايه؟ ما عدا يوسف ده كل اللي انت شفته كلينيكا لو كنت فاكر صح؟ نرجع لحضرتك توتال سويلنج وبيلد وهيوج وتعمل له ترانس اليميشن تريك ترانس دوس تعمل له فلاكتيشن دي فلاكت انت هتبتدي بلدي طيب بقى لحضرتك وانت بقى تفكر بالكومبليكيشنز اوف هيدروسيل بلدي زي ده ان يحصل في سكندري انفكشن وكوليتيدا دي واحد. ممكن مع تروما يرابشر او ممكن مع تروما لابس يرابشر فيه ويحوله من هايدرو لانفكشن دي. لو بلاك فور يير بانجير بانجير ممكن يعمل بريشر افريكي على لا هي فين مستعمرات ما هي مش طالع بره طبعا عندهم التينس مش طالع بره ده لا يعرف الاكسيري ولا يعرف حتى اتنت ايفن سيكشوال انتركورس يعني هيبقى انفيرتايل معنى نور التكنيك بتاع الجنرال شطر الهرنيا كان في صوره بالالوان فكنت بتفرج عليها اول سنه كان واحد بسكروتا مش طالع بني جوينت وكان عنده خرم في النص وكنت دايما بقول لكم الصوره توحي اول ما توحي ان دي بس دي امبلك بس لو ركزت في الصوره تلاقي في ني جوينت عرفني ايه اللي جاب الني جوينت ده ثاني امبلك جاب نص الرجلين فانت متكاش في اللي انت شايفه ده ما كانش بط السكروت كل ده واللي خرم اللي في النص مش باين له حاجه خالص في الشاشه هو مفيش بينس كنت فاكر امبلك لا هو كان البينس بس في انفجانات ان جزء من هيوج سكروت نفس الحقيقه هيوج هيدروسين وده هيوج سكروت ممكن يخلي البينس انفجانات في الكينوز تمام يعمل لي مشاكل بعد كده. بعد ناس من الامتحان بيسالوا اسئله لذيذه جدا يقول لك يسيبوا من الهيدروسين خالص وبرايمري وسكند والتقسيمات ويجي بقى السؤال اللي ملوش اي معنى ايه الكريتيريا او هيدروسيس ليفل؟ ريتش ان فايبرانجن وايه الاورجانيك فولت؟ سيبك راسي بتاعته 1010-1020 مكتوب انت بتفكر مكتوب من 4 درجة صفحة عمق الدكتور كمان مصطفى ليس السؤال ده حسيت واحد الدكتور كمان مصطفى؟ كنت الحمد لله برضه عشان اخر سنه بعدين انت عارف يوم ما اعتزل هوصل انا مربع تاخد انا في حاجات المفروض انها مربوطه بناس معينه يعني he's the only one who's asking this question خلاص بعد كده يتشال السؤال يوم ما يوسف يموت هشيل الفرصه بشيله بخرج من الكتاب لما راجع بيتكل على الله هشيل الكتاب بشيله من الكتاب اي حاجه بتكتبها 2 و2 و2 جوزيف تمام بيحصل كده جينيتيك تشينج اوكي في بيحصل في الاول كلاسيفيكيشن او ممكن يكون حصل دورينج هول يير اتاك وصاب اكيوت انفكشن كان في بقع عمل فايبروز وعمل كام كلاسيفيكيشن يعني بس انا بقول انت في الاول يس يس ما فيش كلاسيفيكيشن لو حصل بقى بالتقييم ممكن حصل فايبروز فولد باي كلاسيفيكيشن حلو عايزين البرايمري فاجانال هيدروسين عليهم ازاي كانوا زمان بيقولوا احنا ندب ابره ومش خط مش ميه لجوه بس الوضع اكسبريشن از توتالي كونترا انديكيت ليه؟ ليه شفت الهيدروكين بتحكى النهارده توتالي كونترا انديكيت؟ هو ما حصلش كارنت ريت قال لك ما حلتش المشكله مش هتحط الميه بس لسه عند حضرتك اكسبريشن وكليمباتك اوبستراكشن غير المشاكل اللي ممكن تنتج عن الشهر انك حضرتك دخل انفكشن يبقى انت نقلتها من هايدرو لبايو او طبعا صح ممكن تكون عمل مصر والده طيره دي حقيقه فعلا وربنا يديك العافيه عافى شويه وترشق بالترنه طول من داخل في التاسع يبقى انت اللي عملت لها انجن او تعور الكسر وانت داخل وانا داخل بلاي كمان فتعمل انت حضرتك جوه هيماتو يعني بيكوز اوف ذا ريكارنس 100% اند بيكوز اوف ذا كومبليكيشن اكسبريشن مارد توتالي اند ذا اونلي دايركت تريتمنت فور هيدروكين از مفيش حل غير تمام عمليه العمليه طبعا لحضراتكم كتاب الاوبريتيف بالتفصيل انا هشرحها في الاوبريتيف بالتفصيل عشان كده تقولي جنبها لوك اوبريتيف بوك هنا مكتوب على كل واحده نبذه النبذه دي هتطلع لان المطلوب منكم الموضوع بالتفصيل لو جه ما بيجيش تحريم ايام موضوع الاورو كلينيكال هم بيضحكوا تقولي شو عملت على الناس موبايلاتهم عادي اللي عامل لي اسعاف واللي عامل لي واحد بيموت واللي بيطلع في الروح واللي شرقان ثانية عبر ايه سؤال يا واحدة لو حصل هيدروسين في الستات احنا بقى نعمل عنش الحمد لله في التالي لو حصل ابي في التالي حتى الخمس انواع تاني ولا انتوا عارفينهم هما كونجنيتال والانفانتايل والانفستد والبرايمري فاجينال هيتسمى هيتسمى اهو والكونجنيتال انفانتايل وفي البرايمري سكندري فاجينال هيتسمى لايك عشان كده جينا من الاستاذ بروسيلو بكور بس طبعا ما تكونش عارفه الاستاذ بروسيلو بكور على ثاني واحده اللي على فكره كان في بروسيس فاجينال بس لغايه الاخر وخلاص عن الباك اوف ديفال اصل ما فيش تكس ولا لاين فاجينيشن وكان لازم تقفل تماما وتختفي من ملهاش قيمه اللي احنا بنشوفه دايما عندهم ان انت اوبريت ما نزلتش بتدي حضرتك حته في النص بس هم عندهم ما بيقولوش عليك انت هتعمل ايه انت بروتيكت بالفرانك فورد قال لك ان انت بتموت هيدروسيلو في كانال بنوك وكل ما طلعت بس ان انت في الدفتش الدايجنوز والسامبل سكاني قال لك باوس من سيرت باوس من اكسس هيدروسيلو في كانال بنوك وكان بيلام ثلاثة وكان بيلام تأكيميناتا سمعت عنه اكيد صح المهم اللي اسمه هيدروسيلو في كانال بنوك تمام هو بالضبط بالملي هو الانسيستد هيدروسيلو في كورت في الرجال اللي هو resistant patency of the metal part of the processor vaginalis حتى بس مش نوع حضرتك swelling along the cord هذا swelling نفسه الاجوانة الكنال along the cord of the round ligament round ligament بتفرق معاك جوه الاجوانة الكنال هتلاقي على حضرتك في الاجوانة الكنال well defined cystic swelling بس هبيرسيب الخلال بنا دي معدين في الاجوانة الكنال لغايه الباك اوف ذا فور جوي طبعا ده جامد السيرت الباك اوف ذا فور في الابر سيرت والبروسيس ده انا عايز اكمل الاتش تي تحت عمل لها سويت الضغط عند الباك اوف ذا فور بعدين اوبن تري كده مكانها صدره قمع جدا ان هو تلامينت اوف ذا بروسيس اوكي عندكم بقى كتاب كتاب 88 لا ده 88 بعد السكن في هالبوليس في تحت حاجة اسمها هيماتوسين ده مش عايزينها من حضراتكم صفحة الأرض ما احنا كنا في مربع في العالتاينوس والتاينوس مش عايزينها عايزين هالبوليس الموضوع الأخير ده كان في كلام حضراتكم النهارده اللي هو الفيريكوسيل وبرضه الفيريكل بس الله يخليك عشان بنسى حاجات معينة. ايه definition of varicose vein with the lower limb dilated elongated tortuous تمام vein attaching the long the short ايه انواع varicose vein with the lower limb مفاكة تخص تكتر تحس الكلام كان معاول ده انت حفظها بالملي حتى يعني حتى بال اسباب البرايمري كوز بين ايه؟ اسباب البرايمري باريكوز بين ايه؟ عايز اسمع عنوانين كتار predisposing factor precipitating factor ايوه كده ده الكلام مين هم predisposing factor؟ انا كده اسمع بقى congenital weak present time و congenital incompetence valve ومين precipitating factor؟ كرون بتستخدم وخلاص ايه سبب السكندري باريكوز بين؟ دي في 10 سبب او مالجمنت ضاغط على الفين تو ابل حلي تسلا انسان بس كده حلو عزيز بس كيل بس كنشن ويلاتيشن الامبيشن التورتشوارتي او دلون من شوف لكن ازاي تمام او بتسلا عشان تسلا طبعا او بتسلا كله بلاك بسكم كتاب معايا ايه انواع الباريكوسين برايمري سيكندري ما انا خلص بقى في امتحان وايه اسباب البرايمري في ديسكوزن فاكتور وبريسيدنت فاكتور لما تعمل بس البريكول تاني وايه في ديسكوزن فاكتور كونجنت ديسكوزن فاكتور كونجنت انكاونتر في الفالف وايه البريسيدنت فاكتور الكرومات ستاندرد بس ده سبجكت جرافيك ده زي اللي هو الريمبو بالظبط في ديسيشن كرونيك كونستيبيشن قال لك ايش يعني قال لك اصل السيجمويد كول معدي ان فرونت اوف ذا ليفت سيكولار بين هنا وانت لو عندك كرونيك كونستيبيشن اكتر حته في الكول اللودد والحجاره وطوب هو السيجمويد فتضغط لك على مين اللافت السيكولار بين انت خلقت ربنا اصلا مش مزنكاين ومش كل واحد هيجيله انسان هيجيله باريكوسين تمام ومش كل واحد وقف على رجليه فجاله باريكوسين يبقى انت لازم تبقى خلقت ربنا فري ديسبوز يعني النهارده كرونيك كونستيبيشن ده فارس التشيكن فاكتور مالهاش دعوه بالكرونيك كونستيبيشن في اللور ريسك طبعا اوكي طب والسكندري باريكوسين قال لك جي بي تي السكندري باريكوسين جي بي تي قال لك ثانيه واحده التخمين بس معايا عميل الهايبر كروما لما التيومر بيخش انفيد تمام درينا البين هو رينا البين ده جيب بين ولا سوبرفيشال بين؟ جيب بين ولما رينا البين يتقفل بملجنا ترومبس يبقى دافع عليه كاتبري في الطب جي بي تي التدين بين ترومبوز تمام ساعتها اعمل لحضرتك سكندري باريكو انا فتحت ايه بس الباريكو هيستري قال لك اه انا عندي حاجه جديده اقولها هو بس بيقول كده انا تعبت طب انت عايز تزود ايه المره دي؟ عايز اقول ايه؟ حتى في الامس من الامس كلهم عارفينها كويس قوي مش شفتوها معايا مره على الطابور التاتس بترجع الدم بتاعها هي في السكوتم ومجموعه جينز اسمها ايه؟ تبيني فور ريفلكت وبعد الانجوانز الكنان لسه زي ما هم كان في فور اكتف اللي عددهم بتروح من 5 ل 8 كل واحد 9 30 5 انا 6 انا 7 المهم اللي يهمني بقى عند الانترنال رينج المجموعه دي كلها بتلم نفسها في 1 جين اللي هو مين؟ التتر جين يعني انت في السكوتم كان فيني فور الانجوانيا الكنال كان فيه فور فتحت الخط لا الكلام ده كل دم نفسه سوان تيوب في سوان تيوب سكوت دي التستيكولار بين اللفت التستيكولار بين اهو فاتح اللفت رينا بين رايت انجل الرايت التستيكولار بين فاتح في الانتيريور بين كده دي النقطه الاولانيه اللي انتوا عايزينها مني النقطه الثانيه اللي عندهم برايمري باريكوسيل برايمري هيجيلهم على ناحيه واحده ولا على ناحيتين؟ برايمري يعني كونجنتال يبقى انت هتبقى ايه؟ ثلاثة بس دايما بتيجي في واحدة وبعد كده انا اجيب الثانية ودايما بتيجي في الشمال قال لك اديني ليه دايما الفيربس دي في الشمال قال لك خد ايدي ده بس كتير قوي قعد مع بعض قال لك بص الناس الفيوتشر بين فتح في الاكس ده بين برايت انجل وده معاك بمعنى بص على الصورة انت ما تعملش الفيوتشر بين راجع كده لحد الفلو جاي مرينا زي كده معاكسين بعض ده عايز يخش كده وفي حاجه جايه كده ان انا بقى بص في الخط ربنا على الرايت سايد الرايت سيكل بين ده رايح كده بوبليكس على كير من كده بصوا والبلوك اللي كير من كده جاي كده بيقابلوا بعض مش معاك تاني دول معاكين بعض تماما ده راح جاي كده وثاني جاي له كده فطبعا بيخلي البلاد بريشر على الليفت سايد اعلى القلعه نمره 2 قال لك فوق الكدني في جلاند في الحلال القاعده فوق اسمها سوبرا رينا وكان هنا فين اسمها حلال اسمه سوبرا رينا فين بيفتح في الرينال فين من فوق قبضة التستيكولر بالظبط ادي بوق وادي بوق قصاد بعض والسوبر رينال فين في الحاله اللي فوق دي بتطلع سيركيليشن كاتيكولامين طبعا يا عيني البالس بلاك التستيكولر فين سبجكت تو ماكسيمم كونسنتريشن ده انت بتزق كاتيكولامين كده قبل ما تخش على السيركيليشن انا بقول لك في الرايت سايد التبعيد خالص انت فين وفين السوبر رينال اهي وهي هنا ده اللي هنا مالوش علاقه خالص وبالتالي عشان يا عيني ليفت سيركيولر بين ماوس دايركت اوف ذا ماوس اوف ذا ليفت سوبرينال بين وبالتالي سبجكت تو ذا ماكسيمم كونسنتريشن اوف تمام السبب الثالث ان هو ايه ليفت سيركيولر ضايع قال لك الماي معدي قدام ليفت سيركيولر اللي معدي قدام ليفت سيركيولر هنا لك الكيكم طول عمر الكونتنت ده كيكم فلويد ولا سوليد يعني كيكم بدلاله قدره لو اتملى على الاخر كله ماي مش هيضغط على الرايت سيكلر بين انا ملك السيجمويد لا السيجمويد يبقى هارد سكوب يضغط عليه اوكي السبب الرابع اللي هيفرق ملوش اي معنى قال لك اصلا انا هيت سيرفس افلوه ديفل من درايف يعني الجراف تشد عليها شويه طب الرايف برضه الجراف تشد عليها يعني هم 5 مللي سنتري معاكم فالرابع اللي هيك بصراحه طبعا احنا في الغرض احضرت بقى كان عندنا كمية ازواب هايفة لغاية انا بتخيل انا بذكر بقى ارتبا بتشوف لان الناس فاقت وصحيت وطلعها كلامهم كانوا لك مين تريد كده على الناحية الشمال اكتر ناحية مين لك عشان انت بتعمل يمين اكتر من الشمال تمام انا لا مش بتعمل يمين اكتر من الشمال فبتجيب في الكونديشن دي بعض لك يعني بتعمل يمين قال لك اسمع لا اسمع عوار يقول لك عشان انت لو بتيجي تلبس البنطلون دايما بتلبسه بدلك اليمين الاول فما رفعت رجليك كده انت بترفع اساسه فلو في اي شيء كونديشن بتعمل لها اليفيشن لما تيجي تركب العربيه بتفتح جامد وتكون داخل تمام ثانيه واحده انا لقيت عليه سؤال كمان بقول انا صغير هو انا هلبس البنطلون برجلي اليمين وهمشي بالفرده الثانيه عريانه ما انا لازم هرفع على الشمال عشان البس ما انا مش ممكن امشي تعالى لما هركب العربيه وانا دخلت اليمين هرفع عشان ادخلها هو مش هدخل رجلي واطلع ثاني في الشارع ما هو لا يا اخي انا في الجزيرة في الجزيرة بجيبش الشمال يقول لك انا كتير يمين ما بيقولوا عربية للشمال قال لي لا اساسا بتعمل يمين كتير كل يوم ففيها اكتيفيشن اكتيفيشن فبتبتدي كونديشن اما الشمال ما بتستعملهاش كتير فطب بتنقط البنطلون دايما باليمين تركب العربية باليمين زي الاكس دي جي اللي بيقفل السيستم الكرة بالمجمع ما تعرفش عنده كده فالتنس البنطلون برجلي في اليمين طب وده الشمال همشي بيه عريانة الكلام ده كان مكتوب في كل معلمة وكنت قاعد اطق انا كنت باخد نفسي براحتي طبعا ما كنتش محضر الكلام ما كنتش لاقي حد يتكلم يعني عايز اقول الحقيقي بكلامه بتخرجه يعني ما كانش لاقي حد اقول له انتوا بتخرجوا بجد كان نفسي اقول لحد مش لاقي حد اقول له انتوا بتخرجوا مفيش حكايه تنس البنطلون باليمين بعد ما هلبس الفرد الثاني مش همشي عريان يعني لا وكان تناسب دفعتنا هب يلا كان في ناس صحابي هب صدقوا هم بيدوسوا البنطلون بالشمال وكده قلت لهم انتوا متخلفين انا كان هنا بريكو سيو انتوا بتفهمني يا عيال ومش متعود قعدت تفكر حاجه مش عارفها في الاول تبقى بتلاحظ ممكن تعمل جوع انت من كتر احنا فاهمين كلمه باتجاه معاك طب هم كده ما حصلش مشكله اصلا يعني انتوا متخلفين ما فكروش ولا اللي عارف كده اللي ممكن تصدقها ما علينا حط ايه؟ ربنا اللي خلقك اكيد حاجه في الاستيراج في الاب ديفلوبمنت هتخليها كده هقول لك طبعا انا مش فاهم هديك مثال انا عارفه عارفه زيهم افتكر حضرتك حكايه الاورس ارش تمام مش معنى بتاع ده الرايت طب ليه كان الرايت كراتر تمام كل عمان تمام واللاف طب ليه كان واللاف كراب طلع الاورس ارش الثالث قال لك احنا كان عندنا زمان هناك كان اسمهم ايه الفرنشال ارش والفرنشال باوتش كان عندنا 6 ارش وكل ارش كان ليه قطر يقول لك على الناحيه الشمال تمام الست ارش الصدر ده على الناحيه اليمين في 2 ارش بتتقفل فبس ده اللي بتتقفل فده اللي فاصل بين الاذر سايد الاورطه تمام الكراتر بالظبط ليه من على الناحيه طالعين من حاجه اسمها ترانك ومن ناحيه ثانيه فاهم الاورطه دايت غالبا الكلام ده هنا في نفس الحدود في الايرلي انترا جراين لايف في الجينا ترانج غالبا الحته دي كان فيها حاجه تمام طبعا انا مش فاكرها اوكي ودي دخلت اللي بيحصل الديفرنس في الاناتومي بالمنظر ده يعني كده مفيش اعتراف يعني كان في حاجه في قبل امبريولوجي اتفصل الكلام سؤال يا رايي بقى لحضراتكم اللي عندهم فاريكوسيل ايه المشاكل اللي متوقعين لها كومبليكيشنز اوف فاريكوسيل ليه طبعا لو بايلاتر ان طبعا مع الفينس كونجيشن الشمس بتاعتها بتتجعل ما بتنهاش السبرماتو جينيس هي بريتم غير السبيريت وبتعمل في الباترون مع سكندري هيدروسين صح هيدروسين مع سكندري هيدروسين لو نجلت تعمل سكندري بس برافو عليك صح الاخيره ان البين روب تحصل فيها ترومبو فليب ترينجو كورد وايت اوكي الكلينيكال بريزنتيشن السيمبتومز مش قلنا ليه لما تقول لنا بيكتشر اوف كومبليكيشن غالبيه الناس بتقول عشان ما بيخلفش يا اما جاي لحضرتك من سيفير بين اون برلونج ستاندنج يقول لك مع الوقت كتير وانا بشتغل من سنه رعايه انا بشتغل عسكري بشتغل حلاق بيبقى عندي باجنج بين في السكروتم بتبقى بيكتشر اوف كومبليكيشن يا اما فيلير اون ميديكال كوميشن تاني جات عسكريه في مصر لو ما كانش في طب هو اللي عنده بريك سيزون ما ينفعش خالص جهاد هتاخد بالك كل يوم الصبح تعب تعب كبير على صلاحيه ربنا من 3 الفجر ل 10 بالليل جوه الطابور وتفضل واقف تمام لو عنده بريك في ربع ساعه وقت ونص ساعه لو مش ما كنتش ظرف حاجه في خالص لا مصمم وعامل عمليه وتعالى تمام هو كان مصمم مش عارف هو مصمم ليه يعني ربنا بعت لك حاجه من عنده تاكيد من ايه انت مصمم عايز ابلكيشن حقوقي بالنسبه لك انت انت انت بتطلب بره اللعبه ليه ما خبطش ليه لا انا بتكلم لا على يحصل كيف اول فرصه تقييم في مركز التدريب لا لا ما تخافيش عندك اول 45 يوم رايحين جدا معانهم انا دايما اقول الجيزه الوحيده والجميل اللي شيلوا الوالد والدته عمره كلنا وحيد يعني لو كان عمل كلهم عايزين وما علمونيش وشربوني في الشوارع وسابوني عشان لهم الجميل فوق راسي حتى طلع كيس طب وثلاث سنين تمام 10 سنين اهلا وسهلا ده طباع المشكلة عندكم مش التجارة يعني دي مشكلة طويلة يعني المشكلة دايما تقول حتى الرفع التدريب اللي بيطلع مين المؤهلات سوري بس انا حد عندي لا اصبر ما الناس بيعملوا ايه القلع هما بيجيبوا وسط عشان يخش على الكارت هو لو دخل ضغط ثلاث سنين ما حدش يكلمه انما كله عشان ياخد سنه واحده يجيبوا يخش على الكارت عسكري مع عسكري تعالى بقى لا بس بيبقى الوسط مع حد بيجي اول 45 يوم حد تمام لازم تشرب حاجه يعني تاخدك يومين ثلاثة كده على المشي في يومين كتير ما ينفعش يعني لازم اوكي ده بالنسبه للسامبل الفاين فاتحها عمليه اثنين كده مع بعض بس لما جبت لكم حاله البريكو سيجي الاسبوع ده كانوا معايا في اول السنه دول البريكو سيجي بقى انفيشن 8 نقط 8 اثنين بقى انسبكشن وثلاثة باي انفيشن لما كان حاجه بقى انسبكشن بتلاقي ان في فيزبل دايركت بين على السين اب والسكروتم والسكروتم التاجنج ده واحد نمره اثنين البالبيشن كنت بتكلم عن بريكو سكروتم تلاقي مالت بالفايليت الالونجيت التورشوال جيم مدير حضرتك سنس اوف باك وفور نمره اثنين سوفت وكونفرتبل and not tender unless you're from bottom up or cold by with tender نمرة ثلاثة تمام عليهم ثلاثة بالانكوست and stress on top نمرة اربعة هتنزل تحت تمسك تست هتلاقي اذا مرهام قالت على long term هتروفك وصوف وتيجي تعمل التنشن تست في سكندري كادروسيد كنا بننايم العين على السرير ونرفع بسكورة كان بتاعه ناحية الضغط لو الجيل تفضل يبقى برايمري لو كان سكندري في مدينة الترامب السنة التكة مقفولة لا التكة مقفولة طبعا الحاجة الأخيرة دايما كنا بنكشف الأجنبي العام من ورا الكتروب ده بجاز انسوكينا المان لسنا الحدود طبعا أكثر من كروما وعمل ملكنا على الموضوع كلينيكال اللي هو الستبس من هنا يقراها يقراها من كابل كلينيكال يقراها مش فارقة معايا هي هي لأن الموضوع أصلا إيه كابل كلينيكال إيه سؤال أخير لحضرتك أنا اللي عنده بريكو سي قالوا له إيه بالسيليشن بنتر وديبليك عشان دي تنفع في البارك كونستانت دي كونستانت ليتر من البلو بس دي انفكشن اهم الالتراساوند وكينا عشان دي خليني في برايمر هيكوس وانا عارف كبكتور ان دي برايمر انفكشن فينا غلط بس انت واحد حتى ليك متحدش هتبقى عندنا في القطاع والبريكو في القطاع وقول لي يا حبيب في الديفرنسز في التين الالرجيز بين نورمال ميل خلاص واحد عنده بريكوسيل واحد عنده سيكل اب انت برضه بتنزل الانسكشن في الاناليسيس بتاع تراب النورمال وراجل عنده بريكوسيل وراجل عنده سيكل اب ايه الفرق؟ الكاونت والموتيليتي ثلاث اور سكند اور والانتر سوري بعد ثلاث اور سكند اور والموتيليتي النورمال نورمال نورمال في كل حاجه فطبعا واضح المقارنه جايه ما بين عندهم تفتكر بس في الفريق كتير تفتكر بس حضرتك عندك ازو سبيرم ازو سبيرم خالص انت لو عندك ازو سبيرم هتكلمني في موتيل تشيك ولا سرفايفل ما انا هتكلمني لو فيرست اور ولا سكند اور سرفايفل مش اصلا ما فيش حاجه وموتيل تشيك اللي ما فيش حاجه بتوع الفاريكوسيل ما عندهمش ازو سبيرم عندهم ارلي الكام بواب الفايت تمب مش عامله ايه اوبريشن والسرفايفل بعد اول ساعه وثاني ساعه اقل من النورمال والموتيل تشيك اقل حتى لو حضرتك عندهم تمام اتينيا السبيرم ضعيفه هي طبعا مع الحاجه ده مش عامله اول سبريشن فهم هيسمعوا في الامتحان الدور فينا لازم تريكو سيل هيطلع اوليجو سبيرميا تمام وهيطلع اتينو سبيرميا تكريز تمام ان دلامبر وتكريز في مين تمام في الموتيليتي وانكريز في الابنورمال كلاوز هنا مع الـ venous congestion في increase في الـ abnormal port. ده الـ abnormal port المعنى لا تبريد شيء بيعطوا عطوا 50% إذا كان الـ line of treatment في hydrocele surgery الـ main line of treatment في varicocele medical الـ main line of varicocele medical على عكس الناس اللي فاهمه ان اللي عنده دوري على الخطه دي ما عمليه غلط اللي عندهم دوري على الخطه بيعملوا عمليات عملت فور بيتوك بتسجل نوت فور بيتوك بيتيش تمام اللي هو بيضحي بالام والجنين عشان ما يجيش احنا بنضحي بالعيان عشان الجراح يعيش خلاص بالشغل هتاخد فيه فلوس ماشي هو ده الحته حلو قوي حلو التفاصيل دي كده طلع عضو حساس عند الناس ثواني انت مش هتخلف ولا تحب تتخبط تقول لك طبعا انا ارجس مش هتخلف طب الحل لازم اعمل ايه طب حضرتك ماشي اوكي خلاص بقى حضرتك لا بكره مش مشكله لما نعملها النهارده لا بكره مش هتجرى حاجه يعني البلاد مش هتجرى قوي في الخدمه ما تخافش تمام طب انت ما انت عملت في المنظر ده رايح تتكلف كام 140 مليون جنيه طب وانت حضرتك خد الكلام ده تروح تقوم وهو اهله والبيت ده مش هتكلم معاه في حته في حته انا مش عارف اتكلم معاه لو جيت بقى تلعب الامر هتصفح دوالي الحركات دي لا كده خلاص انتهيت بس ما عادش الكلام ده مطلوب احنا ما بنعملش عمليه بس لو ما عمل حضرتك تكين اناليسيس تمام كونتكت 3 مانثز اون ميديكال تريتمنت وما لهاش اي تحسن في الكاونت ساعتها اللي حضرتك بتعمل عمليه او انت اوريدي مسافر متجوز وعدى عليك سنه وما خليتش ساعتها ان انا اتكلم في عمليه انت عارفين ان انت كان دايما ما بتتكلمش على انفيرتيلتي الا بعد سنه تمام ما فيش حاجه اسمها انك بتتكلم في انفيرتيلتي ديورنج ذا فيرست يير تمام اوف ذا ماريتال لايف لازم اخر 1 يير واحد يقول لي عندي كده اقول له ان حد بيتروح فين الباك انديكيشن فور سيرجري خلاص ميديكال تريت مبني على ايه ميديكال تريت مبني على ان حضرتك طلع البيت البيت بتاعك بمعنى البرلونج ستاند مش برلونج ستاند اللي عنده كرونيك كونستيبيشن طلع له كرونيك عشان تجيب الكمبريشن على السيستم وفي نفس الوقت نديهم حاجه اسمها توتال الكتروبيتيشن كيس رفع الشتم يرفع السكروتم بيبص على وسطه طبعا مع رفع السكروتم بيليفيت الكونجشن ونظام احسن حاجه ليكم انك تقعد فريكوينت كول سايكل انك تبنوا ميه ساعه ثلج وتقعد فيه ربع ساعه كده ثلاث مرات في اليوم ميه ساعه تعمل بازو كونستريكشن تعمل كونجشن انا السوم ده اللي هو الدفن الدفن ده مثلا بنجي حتى في البيت عشان بيعمل فينو كونستريكشن بقى للكونجشن ده ماشي في غالبيه الناس بتصلح على ميديكال عشان كده كان بيبقى بلان تريت من فريق مسكين السيرجن كان جوب ميديكال فتعمل انت سيرجن لو ميديكال حطيت حد تخش الفيكتشر اب كومبليكيشن ولو حد قرر ان البين اذا الانديكيشن فور سيرجري هقول له ثانيه واحده لازم يكون البين سيفير سيفير سيفير سيفير سيفير سيفير تقعد سيفير لغايه بكره وبعد كده برضه مش كفايه اند دي سيفير سيفير سيفير سيفير سيفير سيفير بين انترفيرنج وذ لايف يعني واحد يقول لي انا ما بقدرش اقول او بقطع اقول له هيفرق معاك حاجه يقول لي لا الوضع جامد عايز اعمل عمليه يقول له لا بس شغل حاجه يا اخي اهو هيجيكوا النهار يقول لي لا انت عملك العمليه لو واحد عمل بيقطعك وانت مش عارف تقدر شغلتك اصلا بشتغل بدون مبيعات ولما نفع بشوف النهار وفي شغلانه ثانيه غير دي وما بفهمش غير تجيب خلاص ده كده بقى تجيب فين وكمان انترفيرنج ويز يور لايف انما تجيب انتر بلاي وجه الله لا مش كتير تخليه بقى اوكي طبعا عمليات البريكوسين تاني لو حضراتكم بتفصيل في الاوبريتال فانا مش هتكلم فيها النهارده فتقولي ان انا هقول لكم في البوك لغايه ما اديها لكم بالتفصيل ما تاخد كومبليكيشن خلاص يا ليه ما دول هتلاقي عندهم اوليف سبيرنج وهاتي سبيرنج فدول هنعمل عليهم عمليه سكوب سايز بس سكوب سايز مينز لونج ديوريشن اوريدي في انذر كومبليكيشن في السيرجري انا لسه على خير بس انا خلاص خلصت طبعا بتاعت اللي بريكو سي اللي هو بتاع الهايبر نيفروما ده سالون البرايمري بريكو سي بس لك جن عيانين واحد برايمري واحد سكندري هو كان يديفرنشيت بين بوث كلينيكال البرايمري غالبا بايلاترال والسكندري يونيلاترال مو واحد الليفيشن اوف ذا ستروك الدور ده عبده لو الجيت بابلك برايمري ما فضلش سكندري الفرق الثالث فالفا بالنفس اللاين الفرق الرابع احمد قال الكلمه رماها وسيشن قال الاتش هنا ايوه ما انا عشان انت قلتها ما قلتهاش ان الاتش طبعا كل هيجيلهم برايمري بيجي في سن العشرينات وثانية واحدة انا عندك برايمري انت مولود خلقة ربنا ايه دي سبورت فور بريكو سي صح؟ ايه اللي جاب عليك تاني بعد الامتحانات عشان يجيلك بس تسيب النهارده؟ يعني انت جالك كورونا سبيشال يمشي افتكرت انت ترجعت تشتغل شغلانه ترفع على نفسك طول النهار؟ انا بريك وشيف فور ذا فيرست تايم بعد الامتحانات انا شوك خصوصا الهايبر نيفروما في الانزل كونسيومر اوف بين اولد اوف يانج الكانسر طبعا بتقول تاك مين ايه اولد واحد جريب بيشيل اول مره تعرف عنده 45 سنه لا لا مش برايمري طبعا تمام فالايدج يفرق معايا تمام الايدج كونسر طبعا اوكي دي البرادر الرئيسيه بالاثنين طيب حاجه من البريكوسين هل حضرتك تشوف انت راكب في البريكوسين معايا حاجه في البروم يعني يقول لك معلش اعمل لي الدوري الاول وبعدين بشوف موضوع تاني اربط الاجوال الجراوند انت انت اللي برضه عشان تعمل من فوق تقول لي في الدوالي الاول اقول لك روح انا بهزر خلاص ما تبقاش الاول نتكلم في حاجه ثانيه انا الموضوع ده لو اتحل مش هتتحل بالطبيعيه دي اوكي بص ليه بص طيب يعني اكتر من لو كنت بقى انا هعمل حتى الاكسبشن ده لا حلو نتكلم بقى من وجهه نظرين انت قلت انت كتبت كل انت صح قلت لي لا ترى صح وكتبت واحد غلط ما انا لسه الكلام اقول اثنين صح والله فرام بوينت فرام فيو ثيوريتيك الكلام كله غير بص هي كل الاثنين بقى مين بس انت عندك اكتشاف في يوم الايام الملكنا ترامب دي اكتشاف بتخش في الانفيشن اكيو لا تبقى باينتر ولا لا كلام الكتاب كلام الواقع طبعا مستحيل ليه هتقولي لا يا اما عندي بدري ايرلي فاحنا عملنا عمليه فالمشكله اتحلت يا اما مات يعني كده الحديث اون ذا كلينيكال باك جراوند في الحاله العمليه انت مش هتشوف فايرال الفريق في سكند يا اما اتعمل له عمليه والحدوث خلصت يا اما مات سمع على كلام الكتب لو نيجي نستفسر في الحديث ممكن واحد يطلع يقول لك ايه طب فين راح ما هي ملايين بتخمص فينا الجن دي اخرها لو كان ده عايش كانت ممكن توصل الانتيريور ده تبقى فايرال ولا لا يبقى دي كان في فايرال انما الكلينيكال باك جراوند مش في بقى Thank you. ثانية واحدة. خدت الثلاثة. الثلاثة أمهات، أنا كنت 8 و10. الحيطة 108 والثانية 7 و10.